مدرسة الفضائح، مسرحية من تأليف شيريدان، ترجمة وإخراج نور الدمرداش. الفصل الأول. المنظر: غرفة الزينة في منزل ليدي سنيرويل. ترفع الستار وهي أمام مرآتها، وسنيك يشرب قدحا من الشيكولاتة. تقول يا مستر سنيك إن العبارات كلها موجودة. كلها يا سيدتي، وبما أنني نقلتها بنفسي مغيرا خطي فلن يوجد أي شك في مصدرها. وهل نشرت الإشاعة عن مسألة ليدي بريتل مع الكابتن بوستول؟ لقد أبدعت في ذلك إرضاء لرغباتك يا سيدتي، وأظن أنها لابد أن تصل إلى أسماع ميسيس كلاكيت في ظرف 24 ساعة. وعندئذ كما تعلمين فكل شيء سيصبح على خير ما يرام. حقا؟ فميسيس كلاكيت لا يخشى عليها، فهي أستاذة من الدرجة الأولى في مثل هذه الأعمال. هذا حقيقي، وغالبا ما ترسم خططها جيدا، كما أنها لا تمسك لسانها أبدا، ولها خيال واسع في الاختراع، ولكن تصويرها للأمور قاتم جدا في الواقع، فهي تفتقر إلى الرقة في الوصف والسخرية التي تمتازين بها في افتراءاتك يا سيدة الليدي. سنيك لا تتملق. كلا مطلقا، فكل فرد يعترف أنك تفعلين بكلمة أو بنظرة أكثر مما يفعله الكثيرون بالشرح الطويل، حتى ولو قدر أن يكون في جانبهم جزء من الحقيقة ليستندوا إليه في أكاذيبهم. نعم يا عزيز سنيك، لست منافقة حتى أنكر الارتياح الذي أشعر به عند نجاح محاولاتي. ففي فجر حياتي جرحني لسان الوشاية المسمم، وأعترف بأنني منذ ذلك الوقت لم أعرف سرورا يعادل سروري عند الحط من قيمة غيري إلى المستوى الذي وصلت إليه سمعتي. وهذا طبيعي يا سيدتي، ولكن هناك مسألة واحدة ليدي سنيرويل استخدمتني فيها أعترف بأنني غير قادر على التكهن بالدوافع إليها. أظن أنك تعني ما يتعلق بجاري سير بيتر تيزل وعائلته. أجل، فهناك شابان يعمل سير بيتر كوصي عليهما منذ وفاة والدهما، وأكبرهما ذو أخلاق فاضلة ويتحدث العالم كله عنه بالخير. أما الأخ الأصغر فهو أعظم شاب متلاف مبذر في المملكة، وليس عنده لا أصدقاء ولا أخلاق. الأكبر معجب بك، ومن الواضح أنك تفضلينه. أما الأصغر فمتصل بالفتاة ماريا، وهي أيضا تحت وصاية سير بيتر، ومعروف أنها تحب هذا المستهتر. قد يهمك أن تعرف أنني اكتشفت حقيقة الأخ الأكبر جوزيف منذ زمن بعيد. إنه في الواقع ماكر أناني حقود، بالاختصار أكبر مخادع رأيته في حياتي. بينما يظن سير بيتر والعالم كله كما تقول أنه من معجزات الشباب ذوي الفطنة والعقل الحسن والإحسان. نعم، فقد أقسم سير بيتر إنه لا يوجد شبيه لجوزيف في إنجلترا، كما ينعته بأنه رجل عاطفي. حقا؟ فبعاطفته ونفاقه فاز بكل تأييد سير بيتر فيما يتعلق بماريا، في حين أنه لا يوجد لتشارل المسكين من يقف بجانبه، وإن كنت مع ذلك أخشى أن يكون له في قلب ماريا صديق قوي. مستر جوزيف سيرفيس. دعه يدخل. هذا هو الأخ الأكبر يا سيدي. إنه عادة يحضر في مثل هذا الوقت، فلا عجب أن يظن الناس فيه أنه حبيبي. عزيزتي ليدي سنيرويل، كيف حالك اليوم؟ مستر سنيك إني خادمك المطيع. حسن حسن، كفاك نفاقا. قل لي، متى رأيت ماريا لآخر مرة؟ ولكن يهمني أكثر أن تخبرني متى رأيت أخيرا أخاك الأصغر. لم أرى الاثنين منذ أن تركتك في المرة السابقة، ولكن يمكنني إفادتك بأنهما لا يتقابلان إطلاقا، فقد أثرت بعض حكاياتك تأثيرا طيبا على ماريا. يا عزيز سنيك، يرجع الفضل في ذلك إليك. ولكن قل لي، هل زادت متاعب أخيك تشار؟ في كل ساعة، فقد قيل لي إن معظم ممتلكاته قد استولى عليها دائنه بالأمس، وبالاختصار قد فاق تبذيره أي حد سمعته عنه من قبل. مسكين تشار. حقا يا سيدتي، فبالرغم من حماقاته لا يملك المرء إلا التأثر من أجله. هو مسكين أخي تشارلز. لو في مقدوري أن أؤدي أي خدمة نافعة له، فمن لا يشارك أخاه في مصائبه حتى ولو كانت نتيجة سوء سلوكه؟ يجب ألا. أوه، ستعود إلى حكمك وتنسى أنك بين أصدقاء مخلصين. هذا حقيقي، سأحتفظ بهذا التظاهر حتى أرى سير بيتر. وعلى كل، فمن المؤكد أنه من الخير إنقاذ ماريا من مخالب هذا الأخ المستهتر، وأعتقد أن هذا الإنقاذ يجب أن يكون على يد سيدة فاضلة مثلك يا سيدتي، تتمنى الخير لبني الإنسان عموما. أعتقد ليدي سنيرويل أن زوارا قادمون، سأذهب لأنقل الخطاب الذي ذكرته لك، وأرجو الله أن يساعدني على أداء مهمتي في خدمة المجتمع. إني خادمك المطيع جدا مستر سيرفيس. ماريا عزيزتي، كيف حالك؟ ماذا بك؟ أوه، إنه عشيق الثقيل سير بنجامين باكبايت، لقد حضر لزيارة الوصية علي منذ وقت قصير مع عمه الكريه كرابتري، ولذا تسللت إلى الخارج وغريت إلى هنا هربا من هنا. هذا كل شيء؟ لو كان أخي تشارلز معهما يا سيدتي لما حدث لك كل هذا الانزعاج. جوزيف لا تكن قاسيا، يمكنني أن أقسم إن ماريا سامعت بوجودك هنا، وهذا كل ما في الأمر. ولكن يا عزيزتي، ماذا فعل سير بنجامين حتى تنفري منه هكذا؟ أوه، إنه لم يفعل شيئا، ولكن حديثه لا يعجبني، إذ أنه لا يلفظ إلا افتراءات كاذبة على أصدقائه جميعا. أوه، يجب أن نسامحه يا عزيزتي على ذلك، فهو ذكي وشاعر. أما من جهتي يا سيدتي، فأعتقد أن الرجل الذكي يفقد احترامي له عندما أراه في مجتمع فاسد. ماذا تظن يا مستر سيرفيس؟ حقا يا سيدتي، فإن من يبتسم لمن يزرع شوكة في صدر آخر يصبح شريكا له في الضرر. ولكن الشخص لا يمكن أن يعتبر ذكيا إلا إذا اتصف بقليل من سوء الخلق. مهما يكن يا سيدتي، فإني واثقة أن الوشاية شيء حقير بالنسبة للرجل وعمل شنيع بالنسبة للمرأة. ميسيس كاندور موجودة بالخارج، فإذا كنت يا سيدتي الليدي غير مشغولة، فإن ميسيس كاندور تنزل من مركبتها. سلها أن تحضر. والآن يا ماريا، ها هي شخصية تتفق وذوقك، فبالرغم من أن ميسيس كاندور ثرثارة قليلا، إلا أن الجميع يوافقون على أنها من فضليات النساء. نعم، ولكنها بكثير جدا من التظاهر بالخلق الطيب والإحسان، يمكنها أن تفعل السوء أكثر مما يفعله العجوز كرابتري بخبثه المباشر. فعلا هذا حق لدي سنيرويل، فإني لا أخشى خطرا على أصدقائي إذا كانوا موضعا لحديث إلا إذا بدأت ميسيس كاندور تدافع عنهم. صح، هيا. يا عزيزتي ليدي سنيرويل، كيف كان حالك طوال الفترة الماضية؟ وما في الأخبار التي تسمعها مستر سيرفيس؟ وإن كانت في الحقيقة لا تهم، لأنني أظن أن المرأة لا يسمع شيئا سوى الوشاية. فعلا يا سيدتي. أوه ماريا يا صغيرتي، هل انتهت العلاقة بينك وبين تشارلز؟ إنه تبذيره كما أعتقد، لأن المدينة لا تتحدث عن شيء سواه. يؤسفني يا سيدتي أن المدينة ليس لديها ما تفعله سوى الانشغال بالمواضيع التافهة. وحقا حقا يا طفلتي العزيزة، ولكن لن يمكنك مع الأسف ربط ألسنة الناس. أوه، كم تأذيت عند سماع ذلك. كما أسأني أيضا أن سمعت من نفس المصدر أن ولي أمرك سير بيتر وزوجته ليدي تيزل لم يتفق أخيرا كما نرجو. ومن سوء أخلاق الناس يا سيدتي أن يشغلوا أنفسهم بما لا يعنيهم. لك الحق في ذلك يا طفلتي، ولكن ماذا نفعل؟ لا يمكن منع ألسنة الناس من الكلام. وقد بلغني بالأمس أن ميس جادباوت قد هربت مع سير فلاجري فلارت. ولكن ربا لا يمكن تصديق ما يسمعه المرء، وإن كنت في الحقيقة قد علمت ذلك من مصدر موثوق به. ولكن هذه إشاعات فاضحة جدا. حقا حقا يا طفلتي العزيزة، إنها إشاعات مخزية، مخزية جدا. ولكن الدنيا لا تخلو من النقد، ولا يمكن لأي شخصية أن تفلت منه. رب، من كان يشك في أن صديقتك ميس بريم تتصرف هكذا بحماقة؟ ولكن هي طبيعة الناس السيئة، إذ يقولون إن عمها ضبطها في الأسبوع الماضي وهي تركب العربة الذاهبة إلى كوتش مع أستاذها في الرقص. أؤكد لك ألا أساس لهذه الإشاعة. إن الافتراء المشين من بعض الناس لمخيف حقا. فعلا، ولكني أظن أن من ينقل هذه الإشاعات يتساوى في الذنب مع مخترعيها. حقا حقا يا طفلتي حقا، فإن ناقل الأقاصيص يتساوون في الإساءة مع مؤلفيها. إنها ملاحظة قديمة ولكنها حقيقية جدا. ولكن ما العمل كما قلت لك من قبل؟ رب، لقد أكدت لي ميسيس كلاكيت اليوم أن مستر وميسيس هانيمون قد أصبح أخيرا زوجا وزوجة مثل باقي الناس. ولكن ربا، أتظنين أنه يجب أن أنقل مثل هذه الأخبار؟ كلا كلا كلا، يتساوى ناقل الأقاصيص كما قلت أنا من قبل في الإساءة مع مؤلفيها. آه يا ميسيس كاندور، لو كان لكل فرد شعورك الرقيق وطبيعتك الطيبة. إنني أعترف مستر سيرفيس بأنني لا يمكنني سماع مهاجمة الناس من خلف ظهورهم. وعندما تعاند الظروف القاسية أصدقائنا تجدني دائما لا أفكر إلا في المصلحة العامة. وعلى فكرة ربا، آمل ألا يكون حقيقيا ما يقال بأن أخاك قد أفلس تماما. يؤسفني أن ظروفه حقا سيئة جدا يا سيدتي. لقد سمعت ذلك، ولكن يجب عليك أن تنصحه بأن يحافظ على روحه المعنوية، فالكل تقريبا قد انحدروا إلى مثل حالته. لورد سبيندل، سير توماس بلنت، كابتن كوينز، رب، كل هؤلاء قد أفلسوا جميعا خلال هذا الأسبوع كما سمع. فإذا كان أخوك تشارلز قد أفلس، فسيجد نصف أصدقائه أيضا قد أفلسوا، وهذا كما تعلم فيه بعض العزاء. بدون شك يا سيدتي، إنه عزاء كبير جدا. مستر كرابتري وسير بنجامين بكبايت. ترين يا ماريا أن عاشقك يتعقبك أينما تذهبين، ومن المؤكد أنك لن تهربي منه مرة أخرى. ليدي سميرويل، أقبل يديك الكريمتين. ميسيس كاندور، لا أظن أنك تعرفين ابن أخي سير بنجامين باكبايت. قسما بالله يا سيدتي، إنه ذكي بارع وشاعر مبدع، أليس كذلك ليدي سنير؟ لا تخجلني يا عمي. ولكنها الحقيقة إني أتحدى به أعظم شاعر في المملكة. هل سمعت سيدتي الليدي الشعر اللطيف الذي نظمه في الأسبوع الماضي عن أثاث ليدي فريزل عندما اشتعلت فيه النيران؟ بنجامين، أعده علينا، بل قل تلك الأبيات التي ألقيتها الليلة الماضية في حفلة ميسيس دراوزي. هيا هيا. عمي أرجوك الآن. في الحقيقة سيدتي ستدهشين عندما تسمعين عن استعداده التام لكل هذه الأشياء. عجبا، إنك يا سير بنجامين لا تنشر شيئا من شعرك مطلقا. في الواقع يا سيدتي، لا يوجد رجل عصري يطبع مؤلفاته. ولما كانت منتجاتي القليلة في الغالب سبا في أشخاص معينين، فإنني أجد أنها تنتشر أكثر إذا نسخت عدة صور منها وأعطيتها سرا لأصدقاء هؤلاء الأشخاص المعينين. وعلى كل حال فعندي بعض الأشعار الغرامية التي إذا تعطفت عليها هذه السيدة بابتساماتها لنشرتها للجماهير. أقسم بالسماء يا أنسة ماريا إنها ستفتح لك مكانا في قائمة المخلدين، وستجعل أحفادك يذكرونك كما يذكر التاريخ سكريسا بقصيدة الشاعر هولر ولورا بقصيدة الشاعر بيترارك. نعم يا سيدتي، أظن أنك ستعجبين بها عندما ترينها على صفحة ورقة كبيرة جميلة، حيث ينساب نهير من الشعر الرقيق بين روضة تحيطها الهوامش. صدقيني إنها ستكون أروع حادث من نوعه. ولكن سيدتي، ألم تسمعنا الأخبار؟ ماذا يا سيدي؟ أتقصد ما يقال عن... لا لا لا يا سيدتي، ليس هذا. ستتزوج ميس نايسلي من خادمها الخاص. مستحيل. إنها الحقيقة يا سيدتي، وقد تقرر كل شيء. نعم، لقد سمعت شيئا من ذلك من قبل. لا يمكن حدوث هذا، إنني لا أعجب كيف يصدق أي شخص مثل هذه القصة عن سيدة عاقلة مثل نايسلي. يا ربي، هذا هو السبب المباشر لتصديق هذه الرواية فورا يا سيدتي. لقد كانت دائما حذرة هادئة، حتى أن كل امرئ كان واثقا بأن هناك في أعماقها سببا لذلك. مسكينة. من المؤكد أن هذه الفضيحة لها أثر فعال في سمعة سيدة محافظة مثلها، تماما كأثر الحمى في جسم تعود على صحة تامة. حقا حقا يا سيدتي حقا. ولكن قد يكون هذا كله خطأ. إنك تعرف سير بنجامين أن بعض الملاحظات التافهة غالبا ما تكون سببا في ظهور أقوى القصص المضرة. هداهم الله سيدتي. أو رباه، أخبرني مستر سيرفس، حقيقي أن عمك سير أوليفر سيعود؟ حقا؟ لا أعرف شيئا عن ذلك يا سيدي. لقد مضى عليه وقت طويل وهو في جزر الهند الشرقية، وإنك تكاد تتذكره على ما أعتقد، وأخشى عندما يعود أن لا يصر عندما يسمع كيف يعيش أخوك. إنني واثق أن تشارلز لم يكن عاقلا يا سيدي، ولكنني أرجو أن لا يكون الثرثارون قد أوقعوا بينه وبين السير أوليفر، فقد ينصلح أخي ثانية. أرجو أن يتحقق هذا الأمل يا سيدي. ومع أنه قد فقد جميع أصدقائه، فقد قيل لي إن الدائمين لم يسبق أن شكروا شخصا مثله أبدا. وربي هذا حقيقي يا ابن أخي، ويقولون إنه لا يوجد إنسان في لندن يعيش في مثل أبهته، فهو عندما يدعو أصدقائه ويجلس معهم لتناول العشاء يقف محصل اللديون خلف مقعد كل ضيف، بينما ينتظر 12 تاجرا في الخارج حتى ينتهي من تناول طعامه. قد يسليكم هذا أيها السادة، والتسلية من أولى واجبات الضيافة، ولكنكم لا تراعون عواطف الأخوة إلا قليلا جدا. إن حقدهم لا يحتمل. ليدي سنيرويل، أتمنى لك صباحا سعيدا، فلست في حالة جيدة. مسكينة يا صغيرتي، لقد تغير لونها كثيرا. الحق بها يا ميسيس كاندور، فقد تكون في حاجة إلى معونتك. هذا ما سأفعله من كل قلبي يا سيدتي. هي للمسكينة العزيزة، من يعرف كيف سيكون موقفها؟ إنها لا تحتمل سماع أي شيء ضد تشارلز، رغما عن كونهما مختلفين في الطباع. إن اتجاه عواطف السيدة الصغيرة واضح جدا. ولكن يجب يا بنجامين ألا تيأس من ملاحقتها. هيا هيا اتبعها وحاول أن تدخل السرور إلى قلبها، كأن تقرأ عليها بعض أشعارك مثلا. هيا هيا وسأحاول مساعدتك. مستر سيرفس، إني لم أقصد إيلامك، ولكني أؤكد لك أن أخاك قد أفلس تماما. أوه رباه، نعم يا سيدي، لقد أفلس أكثر من أي رجل أفلس من قبل، إذ لا يمكنه الآن أن يحصل على جنيه واحد. كل شيء يمكن نقله قد بيع كما سمعت. من المؤكد أنه قد فعل كثيرا من الأفعال الوضيعة، ولكني لا أريد أن أتكلم عن احتراما لأنه أخوك. سنقول لك كل شيء في فرصة أخرى. يصعب عليهم أن يتركوا موضوعا دون أن يوفوه بحثا. إنني واثق أن الفضيحة لم تكن أكثر قبولا عند سيدة الليدي مما هي عليه عند ماريا. يخيل إلي أن عواطفها أعمق مما تتصور، ولكن ستأتي العائلة عندي هذه الليلة، وعلى ذلك يمكنك أن تتعشى هنا فتكون لدينا فرصة أكثر للتأمل والملاحظة. أما أنا فسأذهب الآن لأجهز فضيحة جديدة حتى يمكن أن نقضي الليلة سهرة سعيدة. عندما يتزوج أعزب عجوز زوجة شابة فماذا ينتظر؟ منذ 6 أشهر جعلتني ليدي تيزل أسعد الرجال، واليوم أصبحت أشقى شخص في العالم. إننا نتناقش قليلا في أثناء ذهابنا إلى الكنيسة، ونكاد نتعارك قبل أن تنتهي الأجراس من دقاتها. وقد كدت أكثر من مرة أن أختنق غضبا أثناء شهر العسل، فقد فقدت كل راحة في الحياة قبل أن ينتهي أصدقائي من تمنياتهم لي بالهناء، مع أنني قد اخترت باحتراس فتاة ربيت تماما في الريف، فلم تعرف من الطرف أكثر من رداء حريري واحد ولا الإسراف زيادة عن حفلة الرقص السنوية. ومع ذلك فهي تلعب الآن دورها في كل شيء أحمق، تسرف في الأزياء، تبعثر في ثروتي، وتعارضني في كل شيء. إن أصدقائي جميعا يسخرون مني، ولكن أسوأ ما في الأمر أنني للأسف أحبها، وإلا لما تمكنت من تحمل كل هذا. ومع ذلك فلن أكون مطلقا ضعيفا إلى درجة أعترف فيها بذلك. لا، ليدي تيزل لن أتحمل ذلك. أوه سير بيتر، قد يمكنك احتماله أو لا يمكنك كما تشاء، ولكن ينبغي أن يكون لي رأي في كل شيء. بل أكثر من هذا، سيكون لي كل ما أريد. ومع أنني تعلمت في الريف، إلا أنني أعرف جيدا أن قائدات الزي من نساء لندن غير مسؤولات أمام أي فرد بعد أن يتزوج. حسن جدا يا سيدتي، حسن جدا. وبذا لا يكون للزوج أي تأثير أو سلطة. سلطة؟ كلا، كن واثقا بأنك إذا أردت أي سلطة علي كان يجب عليك أن تتبناني لا أن تتزوجني. سير بيتر، إنك مسن إلى درجة كافية. مسن؟ نعم، هو هذا. حسن جدا ليدي تيزل، ولو أن حياتي قد لا تكون سعيدة بسبب سوء طباعك، إلا أنني لن أفلس من تبذيرك. تبذيري؟ إنني لست مسرفة إلى درجة أكثر مما يجب أن تكون عليه سيدة في المجتمع. لا يا سيدتي، لا، لن تبعثري بعد الآن أي مبالغ في مصاريف لا معنى لها. إذ ما معنى أن تنفقي مبلغا كبيرا كهذا لتفرشي غرفة زينتك بالزهور حتى كدت تحولينها من حجرة إلى مشتل؟ وما ذنبي إذا كانت الزهور غالية في فصل الشتاء؟ إنك تخطئ في كل شيء، حتى في الجو يا سير بيتر. ولكن ليس معي. أما من جهتي فإنني كنت أرجو أن يكون المناخ ربيعا طوال العام، وأن تنمي الورود تحت أقدامي. يا للسماوات يا سيدتي، لو كنت قد نشأت في وسط عال لما عجبت إذ أسمع منك مثل هذا الكلام، ولكنك نسيتي كيف كان مركزك عندما تزوجتك. كلا، إنني لم أنسى، لقد كان مركزا غير مقبول إطلاقا، وإلا ما قبلت الزواج منك أبدا. نعم، قد كنت وقت ذاك في مركز متواضع، ابنة رجل فلاح. تذكري ليدي تيزل عندما رأيتك للمرة الأولى في رداء من التيل ومجموعة من المفاتيح في جانبك، وشعرك الناعم ممشط فوق حلقة، وحجرتك قد علقت في جوانبها الفواكه الصناعية التي كنت تبيعينها في الأسواق. نعم، أذكرها جيدا. لقد عشت حياة غريبة، كما كانت حرفتي اليومية هي ملاحظة مصنع الألبان وحظيرة الدجاج وتمشيط شعر كلب عمتي ديبورا. نعم نعم يا سيدتي، لقد كان الأمر كذلك حقا. ثم تأتي بعد ذلك تسليات الليلية، ألعب الورق مع القسيس، أقرأ موعظة لعمتي، أو أعزف على أرغن قديم لوالدي حتى ينام بعد أن أنهكه الصيد طوال اليوم. يسعدني أن تكون عندك مثل هذه الذاكرة القوية. نعم يا سيدتي، كانت هذه هي حياتك التي انتشلتك منها، أما الآن فيجب أن تكون لك عربة خاصة وثلاثة من الخدم المتألقين، وفي الصيف زوج من الخيول البيضاء لتجرك إلى الحدائق. لقد نسيت تماما كيف كان سرورك عندما كنت تركبين خلف خادم على صهوة جواد مخصص لحمل الأثقال. أوه كلا، أقسم لك أنني لم أركب أبدا على هذا النوع من الخيل. على كل حال هذا ما كان عليه مركزك، فماذا فعلت أنا من أجلك؟ ها؟ لقد جعلتك سيدة مرموقة في المجتمع، جعلتك صاحبة ثروة ومكانة، وبالاختصار جعلتك زوجة لي. حسن، لم يبق إذن سوى شيء واحد يمكنك أن تضيفه إلى جمائلك، وهو أن تكوني أرملتي على ما أعتقد. شكرا لك يا سيدتي، ولكن لا تخدعي نفسك، فمع أن سلوكك السيء قد يقلق راحتي، إلا أنه لن يحطم قلبي أبدا، وأعدك بذلك. أظن أنه يهمك أن ينظر إلى زوجتك كسيدة لها ذوق. عدنا ثانية إلى ذكر الذوق. يا للسماء يا سيدتي، أسألك، هل كان عندك ذوق عندما تزوجتني؟ أنت محق في هذا السؤال سير بيتر، إذ لا يمكنني بعد أن تزوجتك أن أدعي وجود أي ذوق في اختياري. ولكن الآن يا زوجي المحبوب، وقد انتهينا من عراكنا اليومي، أظن أنه يمكنني الذهاب إلى موعدي عند الليدي سنيرويل. وهذا شيء آخر، مجموعة لطيفة من أصدقاء السوء. سمهم كما تشاء، ولكنهم جميعا أناس ذو منزلة وثروة، ويحافظون جدا على سمعة غيرهم. نعم إنهم يحافظون حقا على السمعة، إنهم لا يسمحون لأحد أن يكون ذا أخلاق سواهم. يا لها من مدرسة. ماذا؟ أتحاول أيضا أن تخنق حرية الكلام؟ لقد أفسدوا أخلاقك أنت أيضا. لماذا؟ أقسم إنني لا أحمل أي إساءة للناس الذين أفتري عليهم، فعندما أقول شيئا سيئا كان ذلك ناتجا عن فكاهة طيبة طاهرة، وإنني واثقة بأنهم يعاملونني هكذا تماما. ولكنك يا سير بيتر قد وعدت بزيارة الليدي سنيرويل الليلة. حسن حسن، سأذهب حتى أسمع ما يقال عني. إذن فأسرع خلفي وإلا تأخرت كثيرا. إلى اللقاء. هذا ما نالني من احتجاجي الذي انتويته، ومع ذلك فبأي سحر تعارضني في كل شيء، وبأي سرور تظهر ارتياحها لسلطتي؟ حسن، إن كنت لا أقدر على جعلها تحبني، فإني أجد راحة كبيرة في العراك معها. ما أحلاها عندما تبذل جهدها لمضايقتي. سير بيتر، إني خادمك، كيف الحال معك يا سيدي؟ سيء جدا يا سيد راولي، سيء جدا، إنني لا أقابل إلا بالمجادلات والمضايقات. ماذا حدث منذ الأمس؟ يا له من سؤال حسن لرجل متزوج. كلا كلا، إنني متأكد يا سير بيتر أن الليدي زوجتك لا يمكن أن تكون سبب همكم. لماذا؟ هل أخبرك أحد أنها قد ماتت؟ لا لا لا يا سير بيتر، إنك تحبها ولو أن طباعكما لا تتفق إطلاقا. ولكنها السبب دائما يا سيد رملي. أما عن نفسي فأنا أرق رجل في طباعي، كما أنني أكره الطبع الذي يغيص، وهذا ما أقوله لها كل يوم 100 مرة. حقا؟ نعم، ومن الغريب جدا أننا في كل منازعاتنا تكون هي المخطئة، ولكن ليدي سنيرويل وعصابتها يشجعون دائما سوء خلقها. ثم لكي تكمل متاعبي، فإن ماريا الموضوعة تحت وصايتي والتي يجب أن يكون لي عليها سلطة الأب تعارضني هي الأخرى، وترفض الرجل الذي صممت منذ زمن بعيد على أن يكون زوجا لها، وهي بذلك تعني كما أظن الزواج من أخيه العاطل. أنت تعرف يا سير بيتر أنني أختلف معك دائما في أمر هذين الشابين، وأرجو فقط ألا تخدع في ظنك عن أكبرهما، لأنني أراهن بحياتي أن تشارلز سيتغلب على طيشه يوما ما. إن والدهما الراحل، وقد كان يوما ما سيدي الفاضل، كان في شبابه أكثر طيشا من ولده الآن، ومع ذلك عندما توفي لم يترك قلبا واحدا إلا وقد كان حزينا على فقده. كلا يا سيد أولي، إنك مخطئ. أنت تعرف أنني عند وفاة والدهما قمت بدوري كوصي عليهما هما الاثنين، إلى أن ترك لهما عمهما سير أوليفر من كرمه حرية مبكرة، وبالطبع لم تسنح لأحد فرص مناسبة للحكم على عواطفهما أكثر مني. أنا الذي لم أخطئ مطلقا في حياتي إلا بزواجي طبعا. إن جوزيف حقا أكبر مثل حي للشباب في مثل سنه، فهو رجل حساس يعمل تبعا لعاطفته. أما الآخر وثق بما أقول، فإذا كان قد ورث أي ذرة من الفضيلة فإنه قد ضيعها مع باقي ثروته. إن صديقي القديم سير أوليفر سيحزن حزنا عميقا عندما يعلم أن جزءا من كرمه قد استعمل بطريقة سيئة. يؤسفني أن أجدك عنيفا مع هذا الشاب، لأنه الآن يجتاز مرحلة عصيبة في حياته. لقد أتيت إلى هنا بأخبار ستثير دهشتك. ما هي؟ دعني أسمع. لقد وصل سير أوليفر وهو في المدينة في هذه اللحظة. كيف؟ إنك تدهشني حقا، لقد ظننت أنك لا تتوقع حضوره هذا الشهر. فعلا، ولكن سفره كان مفاجئا بدرجة ملحوظة. يا للسماء، سيسعدني أن أرى صديقي القديم. إنها 16 عاما منذ تقابلنا لآخر مرة، وكم قضينا أياما سوية. لعن الله الزواج. ولكن هل يا ترى لا يزال يسألنا ألا نخبر ابني أخيه بوصوله؟ وبكل دقة، خصوصا هذه المرة، فهو يرغب أن يعمل اختبارا لأخلاقهما. لا حاجة لأية مهارة لاكتشاف صفاتهما، ومع ذلك فليفعل ما يشاء. ولكن قل لي، هل يعرف أنني تزوجت؟ نعم نعم، وسأشرب قريبا معك في صحة هنائك. أجل، كما يشرب في صحة صديق مريض. سيضحك علي أوليفر، فقد تعودنا أن نسخر معا بالزواج، ولكنه بقي ثابتا على مبدئه. أما أنا، حسن، لابد أنه سيحضر قريبا إلى منزلي، وعلى ذلك فلأصدر الأوامر لاستقباله فورا. ولكن يا سيد رولي، أرجوك لا تفه بكلمة عن أنني وليدي تيزل في شجار دائم. كلا مطلقا. لن أقدر أبدا على الصمود أمام سخريات صديقي أوليفر، ولذلك سأجعله يعتقد، والله يسامحني، أننا زوجان سعيدان جدا. إنني أفهم ما تعنيه، وعندئذ يجب أن تحرص على ألا تختلف معها في أثناء وجوده في منزلك. أي والله، يجب علينا ذلك، وهذا شيء مستحيل. يا سيد رولي، عندما يتزوج أعزب عجوز زوجة شابة فإنه يستحق. لا، إن الجريمة تحمل عقابها معها. Ha ha ha! لتأتي معك سير بيتر يا ليدي تيزر. إنه سيحضر حالا يا سيدتي. ماريا حبيبتي، لماذا يبدو الحزن على محياك؟ تعالي تعالي والعب الورق مع مستر سيرفس. لا يعجبني لعب الورق يا سيدتي، ومع ذلك فسأفعل ما يرضيك. حقا إنكم جماعة مفترون، إني سأعمل على الابتعاد عن مجتمعكم هذا. ماذا هناك يا ميسيس كامبل؟ إنهم لا يعترفون بأن صديقتنا فيرميون مليحة. أؤكد لكم أنها جميلة. يسرني اعتقادك هذا سيدة الليدي. إن لها لونا ساحرا بديعا. نعم، بعد طلاء وجهها. أقسم إن لونها طبيعي. أجل، مصنوع جيدا. كم أكرهكم عندما تتكلمون هكذا. كم أنت قاسية يا ليدي تيزل. في الحقيقة إنها تلون وجهها بغير براعة، ولكنها عندما تنتهي من طلائه تصله بطريقة سيئة بعنقها، فتظهر وكأنها تمثال مرقعة. ويمكن للخبير في هذه الحالة أن يكتشف أن الرأس مودرن والجزع أنتيكا. لا شد ما تضحكونني. ولكنني لا أحب أن أتحدث عن الناس في غيبتهم. ما قولكم في ميس سيمبر؟ إن لها أسنانا جميلة جدا. أجل، ولذلك إذا لم تتكلم أو تضحك وهذا شيء نادر، فهي تظل فاغرة تنفاها هكذا. حتى لا تختفي أسنانها الجميلة. كم أنت سيئة ليدي تيزل. وقاسية أيضا كما أرى. ومن العدالة أن أدافع عن صديقتي أمامكم. ولكن ها هو ذا السير بيتر قد حضر ليفسد علينا سرورنا. أسعد الله مساءكن يا سيداتي. اللهم رحمتك، فقد اجتمعت العصابة بأكملها. ترى أي شخص فضحوا هذه الليلة؟ يسعدني حضورك سير بيتر، فقد اشتدت قسوتهم على جميع الناس، واشتركت معهم ليدي تيزل في هذه الإساءة. لا بد وأنك تضايقت من ذلك ميسيس كاندور. لن يعترفوا بشيء حسن لأي إنسان، ولا حتى بطيبة ميسيس بيرسي. ماذا؟ هذه الأرملة البدينة العجوز التي كانت عند ميسيس كوادري الليلة أمس. لا تظلميها هكذا، فإن تضخم حجمها من سوء حظها، وكم تؤلم نفسها للتخلص من سمنتها. رب، لا يقدر بك أن تجعليها موضعا للفكاهة، إذ ما ذنبها في أنها تشبه برميلا على الصدى. نعم يا ميسيس كاندور، أنت محقة. مسكينة ميسيس بيرسي، إنها تعيش على الأحماض واللبن المقطر، كما تلبس من الملابس أطيقها، وغالبا ما ترينها على صهو مهر صغير في أشد أيام الصيف حرار. ما أبدع منظرها وهي تلهث كالكلبة المسكينة. أشكرك ليدي تيزل، أشكرك لدفاعك عنها. نعم، إنه دفاع مجيد. ولكن ليدي تيزل جارحة القول أكثر من مسل. نعم، ولكن ليس للمسل أن تنتقد الآخرين، فهي فتاة لعوب سيئة الخلق، لم تفعل أي شيء صالح في حياتها. أرجوك ألا تشتد في قسوتك عليها، فهي تمت إلي بصلة من القرابة. أما عن أخلاقها فيجب أن نتسامح قليلا مع فتاة عانس قد جاوزت 36. ومع أنها لا زالت محتفظة بجمالها، إلا أنه يجب التجاوز عن قبح عينيها، لأنها تقرأ كثيرا على ضوء الشموع. أما عن ثقافتها فهي تعتبر عالية، لو راعينا أنها تنحدر من أم فقيرة كانت خياطة صغيرة، ومن أب كان يعمل في مصانع الحلوى في بريست. إن كل منكما طيب العنصر حقا. نعم، اللعنة على طيب العنصر. أهذه قريبتها؟ اللهم رحمتك. أنا شخصيا لا أحتمل سماع أي قول في حق صديقة عزيز. طبعا، ولذلك تجدني دائما أقول لابنة عمي أوغل إني لن أشترك أبدا في جعل صديقة لي أضحوكة أمام الناس. إن ابنة عمي كما تعلمون خير ناقدة للجمال. طبعا، فإن لها أغرب وجه شوهد حتى اليوم، فهي خليط من الملامح المنتخبة من مختلف بلدان العالم. فإن جبهتها إيرلندية، وشعرها اسكتلندي، وأنفها من هولندا، وفمها أسترالي، ولونها صيني، وأسنانها واردة من الحبشة، حتى عيناها غير متفقتين في اللون، ويظهر أنه لم يتفق في وجهها عضوان سوى أنفها وذقنها. رحمتك يا رب، هذه هي مخلوقة يتعشون معها مرتين في الأسبوع. ولكني لن أدعكم تضحكون هكذا حتى النهاية. اسمحوا لي أن أقول إن ميسيس أوغول. سيدتي أستميحك عذرا، لا سبيل إلى إيقاف ألسنة هؤلاء السادة المحترمين، ولكن عندما أقول لك ميسيس كاندور إن السيدة التي يتهكمون عليها هي صديقة خاصة لي، فإنني آمل ألا تأتي في صفهم. أحسنت سير بيتر، ولكنك شديد القسوة، فلست ذكيا إلى درجة تتقبل فيها نكتة، وطبعك سيء جدا لتستحسن الفطنة في غيرك. سيدتي، إن الفطنة الحقة حليفة للطبع الحسن أكثر مما تتوقعين. حقا سير بيتر، إنني أشعر أنهما قريبان إلى بعضهما لدرجة أنه لا يمكن الجمع بينهما مطلقا. أو على وجه الدقة لنفرض أن الفتنة والطبع الحسن زوج وزوجته، إذ أن المرأة نادرا ما يشاهدهما معا. لكن سير بيتر من أكبر أعداء الفضائح، وأعتقد أنه سيقضي عليهما عن طريق البرلمان. يا للسماء يا سيدتي، لو كانوا يعتبرون خراب السمعة جريمة يعاقب عليها مثل السرقة أو القتل، ويصدرون قانونا للمحافظة على الشرف، فإنني واثق أن كثيرا من العائلات ستشكرهم على هذه اللائحة. رباه، هل تقضون سير بيتر على امتيازاتنا؟ نعم يا سيدتي، وعندئذ لن يسمح لأي شخص بأن يقضي على الأخلاق أو يقتل السمعة الحسنة، اللهم إلا العوانس اللاتي انقطع أملهن، أو الأرامل اللواتي خاب فألهن. أوه، يا لك من مخلوق فظيع. حقا سير بيتر، لم أكن أتصور أنك شديد القسوة إلى هذه الدرجة، خصوصا على هؤلاء المساكين الذين لا يقولون إلا ما يسمعون. نعم يا سيدتي، وسأعد لهم قانونا خاصا بهم. حسنا، أما من جهتي فأؤكد لك أنه لم تكن هناك أي فضيحة دون أن يكون لها أساس من الصحة. هلموا بنا يا سيداتي، نلعب الورق في الغرفة المجاورة. حسن، سألحق بهم بعد لحظة، يحسن أن أخرج دون أن يشعر أحد. أوه، هل تتركنا سير بيتر؟ أرجو أن تسمح لي سيدتي بالانصراف، فقد دعاني بعضهم لأعمال خاصة، ولكنني أترك سمعتي بين يديك، تتصرفون فيها كيفما شئتم. ماريا، أرى أنك لا ترتاحين لهذه المخلوقات. وكيف يمكنني ذلك؟ إنهم لا يعيشون إلا على حساب سمعة أناس لم يؤذوهم قط. ومع ذلك يخيل إلي أنهم لا يقصدون إلا المرح، وأن قلوبهم خالية من سوء النية. إذن فإن سلوكهم أحقر مما كنت أظن، إذ لا يمكن أن نلتمس العذر لألسنتهم اللاذعة إلا بعقد نفسية لا يمكن التغلب عليه. من غير شك يا أنستي، لقد كان إحساسي هكذا دائما، وهو أن من ينشر الوشاية لغرض الأذى فقط يستحق الازدراء أكثر ممن ينشرها بقصد الانتقام. ولكن هل تظلين هكذا يا ماريا غير شفوقة علي؟ ألا ترحمينني بإعطائي بعض الأمل؟ لماذا تضايقني بتجديد هذا الموضوع؟ ماريا، لا تعامليني هكذا وتعارضين رغبة الوصي عليك سير بيتر في هذا الموضوع، ولكني أرى أن أخي المفلس لا يزال منافسا مفضلا. ليس من الشهامة أن تتحدث عن أخيك هكذا، ولكن مهما تكن عواطفي نحو هذا الشاب التعس، فتأكد أنني لن أرغم على تركه، لأن سوء حظه قد أفقده احترام أخيه. ولكن ماريا، استحلفك ألا تكوني قاسية معي هكذا. ارحميني أيتها ربا، هذه التي تيزل، يجب عليك ألا أكلا، لأن ولو أنني أحمل كل احترام للتي تيزل. ليدي تيزل؟ حتى ولو شك سير بيتر. أرجوك، ما هذا كله؟ لقد وقعت في أسوأ مأزق في حياتي، إن ماريا قد شكت بطريقة ما في اهتمام الملحوظ بسعادتك، وهي تهددني غيرة منها بإبلاغ سير بيتر شكوكها، وكنت أحاول إقناعها الآن بسوء ظنها عندما حضرتي. حقا؟ لكن يظهر لي أنك تستعمل طريقة عجيبة في المناقشة، فهل تقنع الناس عادة وأنت راكع على ركبتك؟ إنها لا زالت طفلة صغيرة، وقد رأيت أن استعمال بعض الشدة في الحديث قد... ولكن لتي تيزل، متى ستحضرين للحكم على مكتبتي كما وعدتني؟ أو كلا كلا، لقد وجدت أن ذلك ليس من العقل في شيء، وأنت تعلم أنني لا أقبل أن تكون حبيبا لي أكثر مما تقتضيه الموضة، ولكن الرفاق سيفتقدوننا، فهيا ننضم إليهم. بل من الأفضل ألا نعود سويا. حسنا، لا تحاول البقاء، فإن ماريا الصغيرة لن تعود لتسمع شيئا آخر من مناقشاتك، وأعدك بها. ما أحرج موقفي حقا، لقد فشلت أولى محاولاتي، فقد نويت في أول الأمر أن أحوز رضاء التي تيزل حتى لا تكون عدوة لي مع ماريا، ولكني لست أدري كيف تطور الأمر فأصبحت عاشقها الجدي. لقد بدأت أندم بإخلاص على محاولة الحصول على هذه الفتاة الطيبة، إذ لولا هذا لما اندفعت بحماقة في مهاترات ملعونة أخشى أن تفضحني في النهاية. الفصل الثاني، المنظر الأول، حجرة في منزل سير بيتر تيزل. سير أوليفر سيرفس ومستر راولي على المسرح. إذن فقد تزوج صديقي القديم زوجة شابة من الريف. بعد أن ظل طوال هذه المدة أعزبا عجوزا يصبح أخيرا زوجا غريقا. أرجو ألا تسخر منه في هذا الموضوع يا سير أوليفر، لأنه موضوع حساس بالنسبة له، وإن كان لم يمضي على زواجه سوى 7 أشهر. وأبي تراه المسكين، ولكن هل قلت إنه لا يهتم بتشارلز ولا يراه أبدا؟ إن حكمه عليه في منتهى الدهشة، ولو أني واثق أن سوء رأيه يعود إلى غيرته منه على الليدي تيزل نتيجة لوشايات مجتمع فاسد يطرق أذني بما أضيف من افتراءات إلى اسم تشارلز السيء. ولكني أؤكد لك أن الليدي تيزل تميل في الواقع إلى أخيه الأكبر. نعم، أعرف أن هناك مجموعة من الثرثارين الكذابين المفترين رجالا ونساء، أولئك الذين لا أهم لهم في أوقات فراغهم الدائمة إلا تسويء سمعة الشبان الطيبة، ولكني أعدك يا راولي ألا أغير معاملتي لابن أخي تشارلز الذي إذا لم يكن قد أتى أعمالا دنيئة فإني أغفر له إسرافه وتبذيره. إذن أؤكد لك أنك ستصلح كثيرا من أمره. أوه يا سير أوليفر، كم يسعد حياتي أن أراك لا تزال راضيا عن ابن سيدي القديم. هذا الابن الذي لم يعد له صديق واحد في هذا العالم القاسي. ماذا تقول يا سيد راولي؟ هل ينسى مثلي ما فعله في شبابه؟ لقد كنت أنا وأخي في منتهى الطيش، ومع ذلك فلم يكن هناك أطيب قلبا من سيدك القديم. ولهذا لم أقطع الأمل في أن تشارلز سيكون يوما ما فخرا لأسرته، ولكن هذا هو السير بيتر القادم. اللهم احفظنا، يبدو لي أنه تغير كثيرا وظهرت عليه بشائر الزوج المستقر. راولي، ألم تلاحظ أنه يسهل أن تقرأ على وجهه كلمة زوج من بعد؟ سير أوليفر صديقي القديم، مرحبا بك في إنجلترا ألف مرة. شكرا لك يا سير بيتر، شكرا لك، يسعدني أن أراك في هذه الحالة الطيبة. إنها مدة طويلة منذ افتراقنا، 15 عاما. كما أذكر، وكم من منغصات حدثت في أثناء هذه المدة. نعم، وقد نالني نصيب منها أنا أيضا، ولكني أرى أنك تزوجت. حسن، كان الله في عونك، إذ لابد لكل إنسان من نهاية، ولهذا أتمنى لك نهاية سعيدة سير بيتر. شكرا شكرا سير أوليفر، لقد بدت نهاية السعيدة والحمد لله، ولكني أرجو ألا نتكلم في هذا الموضوع الآن. نعم يا عزيزي أنت محق، إذ لا يجب أن يبدأ الأصدقاء القدامى في بث شكواهم عند أول مقابلة، أليس كذلك؟ أرجوك غير هذا الموضوع. حسن حسن. سير بيتر، لقد سمعت أن واحدا من ابني أخي طائش مستهتر، أهذا حق؟ طائش؟ يا صديقي القديم، يؤلمني أن تفشل في تمنياتك لهذا الشاب الفاسد، وعلى كل حال فقد عوضنا الله خيرا في أخيه. إن الجميع يقولون عن جوزيف دائما إنه المثل الأعلى لما يجب أن يكون عليه شباب اليوم. يؤسفني أن أسمع ذلك، إذ لابد أنه قد حنى رأسه للجميع، سواء أكانوا أشرافا أم أنذالا، لكي يذكروه بالخير. ماذا تقول سير أوليفر؟ أتؤنبه لأن ليس له أعداء؟ نعم، لأنه لو كانت له شخصية قوية لأثار إعجاب الكثيرين وحسد القليلين الذين لابد أن ينقلبوا إلى أعداء. حسن، لابد أن تقتنع حينما تسمعه ينساب في عواطفه متحدثا بإخلاص عن النبل والشرف والطهارة. إلى الشيطان شرفه وطهارته. إذا حياني بذكر بعض المبادئ فلابد أن أسقط صريع المرض. ولكن على كل، لا تسئ فهمي يا صديقي، فإني لا أقصد أن أدافع عن أخطاء تشارلز، ولكن قبل أن أصدر حكمي على كليهما عزمت على اختبار قلبيهما، ولقد رسمت خطتي في هذا الشأن مع السيد راوني. وسيعترف السير بيتر بخطئه حين تنكشف الحقيقة. إنني أراهن بحياتي على أن جوزيف أشرف إنسان في إنجلترا. بعكس الملعون تشارلز. لا تكن قاسيا هكذا على ابن صديقك القديم، فإني لا آسف على خروجه عن الصواب إلى حد ما، لأني أكره التمادي في الحكمة لشاب صغير مثله، فإنها تكون في مثل هذه الحالة كنبات طفيلي ترعرع حول شجرة صغيرة فأتلف نموها. ما هي خطتك مستر راولي؟ هل أخبره يا سير أوليفر؟ من غير شك. حسن حسن، هناك شخص يموت إلى الأخوين بصلة قرابة من جهة والدتهما ويدعى المستر ستانلي. وقد كان يوما ما تاجرا في دبلن، ولكنه أفلس بعد عدة صدمات لم يكن يستحقها. ولقد أرسل إلى كل من المستر جوزيف والمستر تشارلز خطابا يطلب فيه المساعدة، ولم يصله من المستر جوزيف سوى رد غامض يؤمله فيه ببعض الوعود الكاذبة. أما تشارلز فقد عمل كل ما في وسعه ليجمع مبلغا من المال يساعد به المسكين ستانلي، بالرغم مما يعانيه الشاب من نكبات وإفلاس. حقا فهو ابن أخي. أجل، ولكن ما دخل سير أوليفر شخصيا؟ كيف يا سيدي كيف؟ سأخبر الاثنين أن المستر ستانلي قد سمح لنفسه بأن يلجأ شخصيا إلى أصدقائه، وبما أنهما لم يرياه قبل الآن فإن سير أوليفر سيتظاهر بأنه ستانلي، وبذا تتاح له فرصة مناسبة للحكم على أخلاقهما. وصدقني يا سيدي أنك ستجد في أخلاق تشارلز بالرغم من حماقته وتبذيره ما قال شكسبير الخالد: قلب عطوف ويد مبسوطة كالنهار للإحسان. وما معنى أن تكون يده مبسوطة للإحسان وهو لا يملك جنيها واحدا؟ حسن حسن، قوموا باختباركم إذا سرعكم ذلك. ولكن أين الشخص الذي أحضرته لي ليدلي بمعلوماته عن تشارلز؟ إنه في الدور الأسفل ينتظر الأوامر، ولا يمكنك أن تحصل من أحد على معلومات أكثر من هذا الرجل، فهو مراب صديق بذل كل ما في وسعه لانتشال تشارلز من هوة الإسراف. دعنا نرى. سل المستر مورسي أن يصعد إلى هنا. ولكن كيف تثق في أنه سيقول الحق؟ لقد أقنعته أنه ليس لديه أي فرصة لاسترداد المبالغ التي أقرضها لتشارلز إلا عن طريق السير أوليفر الذي يعرف أنه وصل أخيرا، ولهذا عليك أن تعتمد على أمانته في سبيل مصلحته. هذا هو الشريف موسي. يا سيد موسي، هذا هو السير أوليفر. سيدي، لقد فهمت أنه توجد علاقات مادية خطيرة بينك وبين ابن أخي تشارلز. أجل يا سير أوليفر، لقد فعلت كل ما أمكنني لمساعدتي، ولكنه كان قد أفلس قبل أن يأتي إلي طالبا خدمات. وهذا من سوء حظه في الواقع، إذ لم تكن لديك أي فرصة لإظهار مهارتي. إطلاقا يا سيدي إطلاقا، فإنه لم يسعدني أن أقف على ما حل به من مصائب إلا بعد أن أصبح خيرا ألف مرة مما كان. من سوء الحظ حقا، ولكني أعتقد أنك بذلت جهدك في معونته أيها الشريف موسي. نعم، وهو يعرف هذا جيدا. لقد كنت عازما هذا المساء على أن أحضر له سيدا من المدينة ليقرضه بعض المال. ماذا؟ واحد لم يسبق لتشارلز أن اقترض منه مالا من قبل؟ نعم، المستر بريميوم، وكان سمسارا فيما مضى. إلهي، لقد اهتديت إلى فكرة جبارة. إن تشارلز لا يعرف المستر بريميوم كما تقول. إطلاقا يا سيدي إطلاقا. والآن يا سير أوليفر، يمكنك أن تكون لديك فرصة كبرى تمتع بها نفسك أكثر من قصة المستر ستانلي قريبهم الفقير. اذهب مع صديق موسي وقدم نفسك على أنك بريميوم، وحينئذ أؤكد لك أنك سترى ابن أخيك في قمة مجده. يا لله، لقد أعجبتني هذه الفكرة أكثر من الأخرى، ويمكن إذا أردت أن أزور جوزيف بعد ذلك متنكرا في شخصية المستر ستانلي. حقا، يمكنك تمثيل دور على كل منهم. حسنا، ولو أنكم ستفاجئون تشارلز. وعلى كل حال يا موسي، أنت تفهم ما يعنيه السير بيتر، ها؟ وأرجو أن تظل على أمانتك. يمكن أن تعتمد علي. لقد قربنا على الوقت الذي كنت سأذهب فيه إليه. سأذهب معك في أي وقت تشاء. ألست أنيقا في هذه الملابس لكي أظهر كمقرض للنقود؟ كلا قطعا، ولن يتنافى مع شخصيتك الجديدة أن تذهب في عربتك أيضا، أليس كذلك يا موسى؟ إطلاقا يا سيدي إطلاقا. حسن، ولكن كيف أتحدث؟ لابد أن هناك طريقة خاصة في الكلام لمقرض النقود. ليس هناك ما يحتاج إلى تعليم كثير، أهم شيء أن تكون مغاليا لحد كبير في طلباتك، أليس كذلك يا موسى؟ نعم يا سيدي نعم، إنها نقطة هامة جدا. لن أعجز في هذا، سأطلب منه فائدة قدرها 8 أو 10%. فقط؟ إذا لم تطلب منه أكثر من هذا فسيكتشف أمرك فورا. ماذا؟ كم أطلب إذن؟ هذا يتوقف على الظروف. إذا ظهر علي أنه غير متلهف على المبلغ فيجب أن تطلب من 40 أو 50% فقط. ولكن إذا فهمت أنه في مأزق كبير وفي أشد الاحتياج للمال وحالته تدعو إلى العطف، فلا أقل من فائدة قدرها 100%. ماذا؟ يا لها من تجارة شريفة تعلمتها سير أوليفر. إنها رابحة في الواقع. ثم عليك أن تقول إن المال ليس متوفرا عندك في الواقع، وإنك مضطر أن تلجأ إلى الاقتراض من أحد أصدقائك. أقترضه من صديق؟ نعم، وصديقك هذا كلب ناكر الجميل. ولكن ما حيلتك وأنت في حاجة إليه؟ صديقي أنا كلب ناكر للجميل؟ نعم، وهو نفسه لا يملك المال المطلوب، ولذا سيضطر أن يبيع بضاعة له بخسارة كبيرة. سيبيع بضاعة له بخسارة كبيرة؟ حسن، أرجو أن تبلغه شكري، فهو رجل كريم. من هو؟ صديقي الكلب. حقا سير أوليفر، أقصد مستر بريميوم، ستكون قريبا أستاذا في التجارة، وخاصة عندما يلقي علي موسي محاضرات أكثر ونحن في طريقنا إلى تشارلز. لن يكون لديك وقت كاف مع الأسف، إذ أن تشارلز يسكن قريبا من هنا. لا تخف أبدا، فأستاذي من المقدرة، بحيث أنه مع أن تشارلز يسكن في الشارع المجاور، إلا أنني أكون غبيا لو لم أصبح محتالا كبيرا قبل أن أصل إلى الناصية. إلى اللقاء يا سيدي. إلى اللقاء. والآن أعتقد أن سير أوليفر سيقتنع بآرائي. أما أنت يا راولي فمتحيز، وكنت تريد أن تهيئ تشارلز للخطة الأخرى. كلا وأقسم لك يا سير بيتر. ها؟ أرى ماريا وأريد أن أحادثها. سيسعدني أن أقتنع بعدم عدالتي في شكوكي عن ليدي تيزل وتشارلز. لم أفتح قلبي في هذا الموضوع لصديقي الحميم جوزيف، ولكني عزمت على أن أفاتحه في هذا، وإني واثق أنه سيبدي رأيه بإخلاص. إيه يا طفلتي، هل عاد معك المستر سيرفس؟ كلا يا سيدي، لقد كان مشغولا. حسن يا ماريا، هل لم تفكري بعد في أن هذا الشاب يستحق عطفك وتقديرك؟ حقا سير بيتر، إن كثير اهتمامك بهذا الموضوع يحزنني كثيرا. إنك تضطرني لأن أعلن أنني أفضل أي رجل يظهر لي قليلا من العناية والمودة عن المستر جوزيف سيرفس. يا لك من عديدة. لا لا يا ماريا، أعلم أنه تشارلز وحده هو الذي تفضلينه، ومن الواضح أن أخطاءه وأفعاله الجنونية هي التي كسبت قلبك. لا تقسو علي يا سيدي، لقد أطعتك في عدم رؤيته أو مراسلته، وقد بلغني ما يكفي لأقتنع أنه غير جدير باهتمامي، ولكني لا أظن أنك ستلومني إذا كان قلبي يحس بعضا من الشفقة على مصائبي. حسن حسن، شفقي عليه كما تشائين، ولكن سلمي قلبك لمن هو خير منه. على شرط ألا يكون أخاه جوزيف. اذهبي أيتها العنيدة الشريرة، لكن احذري يا سيدتي، إنك لم تعرفي بعد ما هي سلطة الوصي، فلا تجبريني أن أبينها لك جيدا. يمكنني فقط أن أقول إن وصية أبي تضطرني أن أعتبرك نائبا عنه في مماته، ولكن إذا حاولت أن تتعس حياتي فلن أسمح لك بذلك. هل يوجد رجل واحد نغصت النساء حياته مثلي؟ كلهن يحاولن مضايقتي، فلم يكد يمضي على زواجي أسبوعان حتى أفاجأ بأن والد ماريا القوية البنية السليم القلب قد مات، وإني أؤكد أن هذا الخائن قد مات لينكد حياتي برعاية امرأة أخرى هي ابنته. رباه، هذه هي ليدي تيزي القادمة. عجبا، إنها تظهر مبتسمة سليمة المزاج. لو يمكنني أن أجعلها تحبني ولو قليلا. هلو سير بيتر، أرجو ألا تكون قد تشاجرت مع ماريا، إذ لا يسرني أن تكون سيئة الطبع في غيابي. ليدي تيزل، في يدك أن تجعلي مني رجلا حسن الطبع في جميع الأوقات. وكم أرجو ذلك، فإنني أريدك أن تكون زوجا لطيفا هادئا، وخصوصا في هذه اللحظة. هيا هيا كن لطيفا وناولني 200 من الجنيهات. 200 من الجنيهات؟ كيف؟ فلا يمكن أن أكون زوجا لطيفا من غير أن أدفع. ولكن ظلي هكذا منفرجة الأسارير دائما، ولن أرفض لك طلبا، ولكن وقعي لي على مستند بالسداد. هاك يدي، فإنها خير مستند يا بيتر. ولن تلوميني بعد ذلك على عدم إعطائك مصروفا مستقل، إني أنوي أن أفاجئك قريبا مفاجأة سارة. ولكن هل سنعيش دائما في هذا السكون الحبيب؟ إذا سمحت، لا يهمني العراق كثيرا، وأنا على استعداد للاستغناء عنه، على شرط أن تعترف أنك أنت الذي تعبت منه أولا. حسن، إذن دع الحكم للمستقبل لنرى من منا سيكون أكثر تسامحا. كم يناسبك يا بيتر أن تكون طيب الخلق، فإنني أراك الآن كما كنت قبل زواجنا. لطيف المعشر، جميل المحيا. بيتر، أتذكر عندما كنا نسير معا تحت أشجار البلوط، وأنت تقص علي ما كنت تفعله في شبابك، وتسألني عما إذا كنت على استعداد أن أحب عجوزا لن يبخل علي بشيء فيما تبقى من حياتي. بيتر، أتذكر ذلك؟ نعم نعم، ولقد كنت عطوفا ملهوفة مثل... نعم لقد كنت كذلك، وقد كنت أقف في صفك دائما عندما كان أصدقائي يسخرون منك بوقاحة، فإذا بك هدفا لفكاهتهم. حقا؟ أجل، وعندما وصفتك ابنة عمي صوفي الملعونة بأنك أعزب عجوز خشن كالشجرة العتيقة اندفعت للدفاع عنك، فضحكت مني لتفكيري في الزواج برجل في عمر أبي، ولقد قلت في دفاعي إنك لست قبيح الوجه إطلاقا. شكرا لك. وقد تجرأت وقلت إنك ستكون أفضل الأزواج. وكانت جرأتك في محلها، فسنكون من اليوم أسعد زوجين. ولن نختلف أبدا بعد ذلك. كلا أبدا. وفي نفس الوقت أنصحك يا زوجتي العزيزة أن تكوني حذرة في معاملتك، لأنه في كل مشاجراتنا كنت أنت البادئة بالعراك دائما، تذكرين؟ عفوا يا عزيزي بيتر، إنك أنت الذي كنت تسبب العراك. ها نحن يا ملاك المحبوب لم نلاحظ أن الاعتراض أكبر محطم للصداقة. إذن لا تعرضني يا عزيزي. كيف؟ أقسم يا عزيزتي أنك تثيرين الموضوع الذي تعلمين جيدا أنه يثير غضبي. وأنت تعلم يا عزيزي أنك إذا غضبت بدون سبب فإنني... أرأيتي؟ تريدين أن تتعاركي مرة أخرى؟ كلا، أؤكد لك أنني لا أريد، ولكن إذا عدت إلى سوء طبعك هكذا... والآن من بدأ أولا؟ أنت طبعا. كيف؟ إنني لم أقل شيئا، ولكن المنطق يقول إنه لا يمكن احتمال طباعك. لا يا سيدتي، إن الخطأ متأصل في طباعك أنت. نعم، فأنت بالضبط كما قالت عنك ابنة عمي صوفي. وابنة عمك صوفي هذه فتاة فظة قليلة الأدب. أنت دب كبير إذ تهين أقربائي. والآن فلتقع جميع لعنات الزواج على رأسي إذا حاولت أن أتصافى معك مرة أخرى. تحسن صنعا. نعم. لا يا سيدتي، من الواضح أنك لم تعيريني أي اهتمام، ولقد كنت مجنونا كبيرا عندما تزوجت. وأنا كنت حمقاء عندما وافقت على الزواج من أعزب عجوز يعيش وحيدا في سن 50، لأنه لم تكن توجد أي معتوهة تقبل الزواج منه. ربما يا سيدتي ربما، ولكنك تمتعت من الإصغاء إلي بما فيه الكفاية. لقد عشت في عز لم تره عيناك من قبل. كلا، ألم أرفض السيرتيفيتيريان الذي حاول الجميع إقناعي بأنه أحسن منك لأنه يملك أرضا تفوق أرضك؟ وقد تمادى النحس فأصابني إذ كسرت عنقه بعد أن تزوجتك بفترة قصيرة. تخيل حالي الآن لو كنت قد قبلت الزواج من هذا المرض. يا للنساء، لقد ضقت بك زرعا يا سيدتي. ولكن لكل شيء نهاية أيتها الناكرة الجميل. صدقيني إنك كفء لكل ما هو قبيح سيء. نعم يا سيدتي، إني أصدق الآن كل ما بلغني عما يحدث بينك وبين تشارلز. نعم يا سيدتي، أنت وتشارلز. ماذا؟ أنت أدرى. احترس يا سير بيتر، إياك أن تفكر في شيء من هذا، فإنني لا أرحم أبدا من يشك في أخلاقي بدون سبب، وأعدك أن لا أرحم. حسن يا سيدتي حسن، إنني على استعداد أن أقدر لك نفقة خاصة في أقرب وقت تريدين. نعم يا سيدتي، إنني مستعد للطلاق وسأكون أعلى مثل لكبار العزاب. دعينا نفترق يا سيدتي. أوافق يا سيدتي أوافق. والآن يا عزيز سير بيتر، لقد اتفقنا مرة أخرى، فقد نكون أسعد زوجين ولا نختلف بعد ذلك أبدا كما تعلم. أحسن، ستكون في حالة نفسية شديدة، فلأترك لك نفسك تنفعل معها كما تشاء. إلى اللقاء، بابا. اللعنة على هذا العذاب، ألا يمكن أن أنتزع غضبها أبدا؟ إنني أتعس إنسان في العالم، ولكني لن أحتمل تظاهرها بضبط أعصابها. كلا، إنها قد تحطم قلبي ولكنها لن تحتفظ بأعصابها أبدا. نحن الآن في منزل الأخ الأصغر تشارلز سيرفيس. تشارلز يقارع أصدقائه الكؤوس ويضحكون ويلهون وهم يشربون الخمر. يدخل خادم تشارلز ستريب ويهمس في أذنه بكلمة. أو سيادتي، يجب أن تسمحوا لي برهة. كارلس، كارلس، أتسمح أن تتخذ مكاني؟ لا لا يا تشارلز، لا تذهب أرجوك. هل هبطت عليك فجأة إحدى جميلاتك الفاتنات؟ كلا كلا، في الحقيقة أني أعطيت موعدا لأحد مقرضي النقود وماهو سمسار. إذا دعهم يشرفوننا حتى تكون سهرتنا مسلية. أرجو تحقيق أملك من كل قلبي. تريب، تعال هنا. تريب، دع السيدين يدخل هنا. ولكن أنبهكم إلى أن أحدهما غريب عن المدينة. اسمع يا تشارلز، دعنا نسقيهم بعض الخمر المدفئة، فربما يتحرك ضميرهم. لهم الموت. كلا كلا كلا، إن النبيذ يظهر الناس على طبيعتهم، فإذا شربوا ظهرت لنا وضاعتهم على حقيقتها. تفضل يا سيد موسي، تفضل اجلس يا مستر بريميوم. تريب، احضر الكؤوس. اجلس يا مستر موسي. والان مستر بريميوم، لنشرب كأسا في صحة نقودك. موسي، املأ كأسا للسيد. في صحة نقود المستر بريميوم. في صحة نقود المستر بريميوم. أصبت يا موسي، فاقتراض النقود حرفة ومهارة يستحقان شرب نخبها. إذن لنشرب نخب نجاح مهمتنا. كلا كلا، لا ينفع هذا مستر بريميوم. لقد رفضت أن تشرب نخب إفلاسنا في أول الأمر، ويجب أن تشرب نخب إقراضك نقوداً لصديقنا في كوبة كبيرة. على الأقل. أرجوكم أيها السادة أن تلاحظوا أن المستر بريميوم سيد مهذب. نعم، ولهذا فهو يحب النبيذ الجيد. املأ لموسي كوباً كبيراً. لا تحترم نيابة الرئاسة. سأحكم بالعدل. نعم، دعوني أحكم بالعدل، وسترون العدالة تعم حتى آخر قطرة من زجاجتي. أرجوكم أرجوكم أيها السادة، لم أكن أتوقع هذه المعاملة. اخجلوا أيها المستهترون، فالمستر بريميوم رجل غريب. في الحق أني كنت أفضل أن أكون بعيدا عن هذه الشلة. إذن عليهم اللعنة، إذا لم يشربوا فلن نجالسهم. هاري هاري، هيا بنا إلى الحجرة المجاورة حيث أوراق اللعنة. تشارلز، الحق بنا بعد أن تفرغ من مأموريتك مع السيدين. حسن حسن حسن. ماذا تقصد بقولك حسن حسن؟ قد أحتاج إليه. في خدمتك، تعلم دائما أنني مستعد للكلام أو للإمضاء، فكله سواء عندي. سيدي. نعم. هذا هو المستر بريميوم، وهو من أشرف السادة وخير من يحافظ على أسرار الناس، وهو أيضا يفي دائما بكل ما يعدك به. مستر بريميوم، أقدم لا لك. لا تتعب نفسك، فسبق أن وفرت عليك مشقة التقديم من لحظة. سيدي، إن صديقي موسي رجل أمين جدا، ولكنه بطيء التعبير نوعا ما، ولذلك لو تركناه على حريته لاستغرق ساعة في شرح الموضوع. مستر بريميوم، الموضوع باختصار أنني شاب مستهتر متلاف يريد أن يقترض منك نقودا، وأعتقد أنك صديق يملك بعض نقود الاقتراض، وإني لمجنون إلى حد يجعلني أقبل السداد بفائدة قدرها 50%، وذلك على شرط ألا يعطى لي المال. وأنت إذا لم تخن فراستي لوضيع جدا، إلى حد أنك تلهف 100% كفائدة إذا استطعت. والآن وقد تفهمنا والحمد لله، يمكننا أن نبدأ في التنفيذ بدون أي مجاملة أو مراءة. ما أطيب صراحتك، أرى يا سيدي أنك رجل لا يحب المراءة. كلا كلا، أعوذ بالله، إني أفضل التفكير في الدخول في الموضوع فورا وبدون مقدمات. وفي خدمتك يا سيدي. و و أحسنت يا سيدي أحسنت، فإني أحب لك أن تكون هكذا. وعلى كل حال لقد أخطأت في شيء واحد، ليس عندي نقود لأقرضها، ولكني أظن أنني أستطيع الاقتراض من أحد أصدقائي. لا، ولكن صديقي هذا كلب ناكر للجميل، أليس هذا حقا يا موسي؟ ثم إنه لا يملك المال المطلوب، ولذا سيضطر أن يبيع بضاعة له بخسارة كبيرة لكي نحضر لك النقود. موسي هل أخطأ؟ كلا مطلقا، أنت تعلم أننا نقول الحقيقة دائما ولا نكره في حياتنا إلا الكذب. فعلا، فهؤلاء الذين يحبون الحق عادة ما يكرهون الكذب. ولكن هذا شيء تافه يا مستر بريميوم، ولم يكن هناك داعي لذكره، لأني أعرف أنه لا يمكن شراء النقود بدون دفع فائدة لبائع. حسن، ولكن أي ضمان يمكن أن تقدمه لي؟ أظن أنك لا تملك أرضا. كلا، لا أملك إلا بعض الزهور المستنبتة في النوافذ. ولا بعض المنقولات؟ لا شيء سوى نفسي، فهي المنقولة الوحيدة التي أمتلكها. وهناك بعض الكلاب الصغيرة التي تعيش معي. ولكن ألا تعرف أحدا من أقربائي يا مستر بريميوم؟ أقول لك الحق، إني أعرف بعضهم. إذن فلابد أنك تعرف أنني أمتلك عما غنيا جدا في جزر الهند الشرقية، ها؟ سير أوليفر سيرفس، وهو يرسل لي مساعدات كبيرة. لقد سمعت أن لك عما ثريا، ولكن هل تعرف عما إذا كان سيرسل إليك شيئا في القريب العاجل، أم أنه لن يعنى بك بعد اليوم؟ أو كلا، لن يوجد أي شك، فلقد قال لي بعضهم إنه يفضلني كثيرا، وقد سمعوه يتحدث بأنه سيترك لي كل ما يملك. حقا؟ نعم، تلك أول مرة أسمع فيها شيئا من هذا القبيل. نعم، هذه حقيقة مؤكدة، وموسي يعلم هذا، أليس كذلك يا موسي؟ نعم، وأقسم على ذلك. رباه، إنهم على وشك أن يقنعاني أني الآن في البنغال. ولكن يا مستر بريميوم، أؤكد لك مع أنه في مصلحة الآن أن تقرضني موافقا على اعتبار حياة عمي كضمان، إلا أنني أقسم بشرفي أنني سأكون حزينا جدا لو سمعت أنه حدث لعمي أي مكروه. فكم كان هذا العجوز شفوقا علي. ولن يكون حزنك أكثر من حزني يا سيدي، ولكني أرى أن هذه أسوأ ضمانة تقدمها لأموالي. ربما أعيش حتى المئة ولا أسترد نقودي أبدا. ربما، ولكن في اللحظة التي يلفظ فيها السير أوليفر آخر نفس يمكنك أن تحضر إلي بشأن النقود. إذن فأعتقد أنني الدائن الوحيد الذي لن تقابله بترحال في حياتي. كيف؟ أظنك تعتقد أن السير أوليفر سيعيش إلى الأبد. كلا، لست أعني هذا، مع أنني سمعت أنه يتمتع بصحة أحسن من أي شخص في مثل سنه. عدنا ثانية إلى العكننة. أؤكد لك أن من أخبرك ذلك مخطئ جدا. لا، فقد تأثر عم المسكين بالجو هناك، من حضرت صحته حتى أصبح على حافة القبر. لقد بلغني من مصدر موثوق به أن أقرب المقربين إليه لو رآه في هذه الأيام لما عرفه من وجهه مجعد. أحق ما تقول، إذن فلن يعرفه أقرب المقربين إلى المقربين إليه. إذن فأنت مسرور لسماع هذا أيها الصغير بريميوم. أوه كلا مطلقا. نعم، فأنت تعلم أن هذا الخبر يقوي مركزك. بالعكس، لقد وصل إلى علمي أن السير أوليفر سيحضر قريبا، بل وأدهى من ذلك أن بعضهم يؤكد أنه قد وصل فعلا. لا أظن أنك تعرف خيرا مني إذا كان قد حضر أم لا. لا، أراهنك أنه في هذه اللحظة راكب عربته في كلكتا، أليس كذلك يا موسي؟ عربته بلا شك. ولكن سيدي، لقد فهمت أنك في حاجة إلى بضع مئات من الجنيهات فورا، ألا يوجد شيء يمكن رهنه مؤقتا؟ ماذا تعني؟ لقد سمعت على سبيل المثال أن والدك قد ترك وراءه كمية كبيرة من الفضيات الثمينة. أوه يا لله، لقد تخلصت منها منذ زمن طويل، وموسي يشهد على ذلك أكثر مني. يا الله رحمة السماوات، كل الأقداح والكؤوس التي نالتها العائلة في حفلات السباق تذهب هكذا. ويعتقد الآخرون يا سيدي أنه كان يملك أثمن وأغلى مكتبة في لندن. نعم كانت كذلك، ولكني وجدت من ناحيتي أنه من الأنانية أن أحتفظ بهذه الكتب لي وحدي، فعملت على توزيع الثقافة في أنحاء المملكة بأن بعت الكتب لعدة أشخاص. رحمتك اللهم، لقد احتفظت العائلة بهذه المؤلفات منذ عدة قرون. أخبرني يا سيدي، ماذا أصاب الكتب؟ يمكنك أن تلقي هذا السؤال على الدلال فقط، فعنده الخبر اليقين. حتى موسي لا يمكن أن يفيدك بشأن هذه الأوراق المجلدة. إنني لا أعرف شيئا عن الكتب. وهكذا أظن أنه لم يبقى عندك شيء من مخلفات العائلة. لا شيء مطلقا، إلا إذا أعجبتك صور أفراد العائلة، فهي الشيء الوحيد المتبقي عندي. فإذا نظرت جيدا لوجدت وجوه حضرات الأجداد تطل عليك في أنفة وكبرياء. وإذا كانت تعجبك مثل هذه الأشكال الملونة، فوالله لا أبيع عنها لك صفقة واحدة. أوه يا للشيطان، أتبيع أجدادك يا سيدي؟ كل واحد منهم لمن يرسو عليه المزاد. كيف؟ تبيع أعمامك الكبار وعماتك المحترمات؟ وأجدادي وجداتي أيضا. أوه، والآن لقد يئست من هذا الطائش. يا للشيطان، ألا تحس بأي شعور نحو عائلتك؟ راهن بحياتي أنك تعتبرني شايلوك في مسرحية تاجر البندقية حتى تظنني أشتري بنقودي لحمك ودمك. لا تغضب أيها المرابي الفاشل، ماذا يهمك ما دمت ستأخذ ما يعادل مالك؟ حسنا، سأشتريهم كلهم يا سيدي، أعتقد أنني سأنتفع بهذه الرسوم العائلية. لن أغفر له أبدا أبدا. لماذا لم تحضر يا تشارلز؟ لا أقدر، إذ سأقوم في الواقع بعملية خطيرة جدا. سأبيع أجدادي المعلقين على الحائط كالمحكوم عليهم بالإعدام. إليك مستر بريميوم الصغير الذي سيشتري كل أجدادي. لعنة الله عليهم جميعا، ليحترق جميع أجدادك ولا تحرمنا من لذة اللعب. لا تتعجل الأمر، فربما يقوم مستر بريميوم بهذه المهمة فيما بعد. إذا أحببت يا سيدي انتظر صديقي كارلس، فنحن في حاجة إليك. اسمع كارلس، ستقوم بمهمة الدلال، فاستعد. حسنا، إذا كان الأمر كذلك يمكنني أن أمسك بمطرقة الدلال كما أمسك بأوراق اللعب تماما. هيا إلى البيع. نعم إلى البيع. أنا هنا لدولة تري. أنا هنا لدولة. يا لهم من كلاب الأمثال. وأنت يا موسي اقترب، ستكون المثمن لأجدادي. ولكن يا صغير بريميوم، أرى أن هذه العملية لا تجد منك قبولا. كلا كلا، إنني معجب بها جدا. نعم، يا لها من نكتة لم تسمع من قبل، بيع أفراد عائلتك بالمزاد العالمي. مستهتر الطائش. لقول الحق، إذا أصاب مخلوقا أي عذر فليس عليه إلا طلب المعونة من أفراد عائلتي. لن أغفر له أبدا أبدا أبدا. ها هي عائلة السيرفس منذ وقت الغزو. في رأيي أنها مجموعة رائعة. هذا حق، لقد رسمت هذه الصور لتبين حقيقة أصحابها، وهذا بعكس ما يفعله رسام العصر، إذ يكثرون من الرتوش بحيث يبدو هناك فرق كبير بين وجهك في الصورة وبينه في الواقع. لا لا لا، إن أهم ما في هذه الصور أنها تبدو جامدة الملامح قبيحة التقاطيع مثل أصحابها ولا تمثل شيئا سوى طبيعة البشر. لن يتسنى لنا أن نرى مثل هذه الملامح الرائعة مرة أخرى. مع الله. حسنا، ترى يا مستر بريميوم أي وحش أنا، وتصور حالتي عندما أرى نفسي كل مساء محاطا بهذه العائلة. ولكن تعال وخذ مكانك أيها الدلال، ترفع على أحد كراسي أجدادي العتيقة فقد يفي بالغرض. نعم ربما. ولكن يا تشارلس لا أحمل مطرقة، فماذا يفعل الدلال بدون هذه الآلة؟ نعم هذا حق، ولكن أي شيء يمكن أن نستعمله؟ إليك شجرة العائلة بأكملها، وهي مطرقة غير عادية لم تكن تحلم بها أيها الوضيع أنت. والآن يمكنك أن تعلن عن أسلافي بواسطة شجرتهم المقدسة. له من وضيع يفوق الوصف. نعم نعم، تلك هي قائمة نسلك حقا. صدقني يا تشارلس، إنها أعظم شيء اكتشفته لمثل هذه الأعمال. فهي لن تستعمل فقط كمطرقة، ولكنها كتالوج مدهش للشاري. والآن لنبدأ. على هنا، على دو، على التري. أحسنت يا كيرل. حسن حسن جدا. أيها السادة، هذا هو عمي الأكبر سير ريتشارد رافلين. لقد كان جنرالا مدهشا في عصره، وأؤكد لك أنه خاض جميع المعارك التي قام بها الدوق ماربور، ولقد أصيب بهذا الجرح الذي تراه فوق عينيه في موقعة مال بلاكت. ماذا تقول يا مستر بريميوم؟ انظر إليه، انظر، إنه بطل عظيم، فكم تعرض ثمنا له؟ موسي، قل له أن يعرضه أولا. مستر بريميوم يرجوك أن تتكلم أنت أولا. ماذا؟ حسن، إذن فيمكنه الحصول على عمي بعشرة جنيهات، وهذا ليس بكثير على ضابط عظيم مثلك. لتأخذني السماء، عمه الشهير ريتشارد بعشرة جنيهات. حسن جدا يا سيدي، أشتريه بهذا المبلغ. كيرلس، دق المطرقة لعمي العزيز. نعم فقد بعناه. إليك الآن، هذه هي أخته العانس عمتي الكبرى ديبورا، وقد رسمها كينلا فأبدع في نقشها، وهي تعتبر مشابهة لها إلى حد كبير. هذه هي كما ترى راعية تطعم غنمها، ويمكنك أن تحصل عليها بخمسة جنيهات ونصف. أرأيت أن في الصورة غنما يزيد قدرها على ثمنه؟ مسكينة ديبورا، كم كانت تعتز بنفسها. قبلتها بخمسة جنيهات ونصف. اقرأ يا كيرلس لعمتي ديبورا. والآن هذا هو أحد أجداد أمي، وهو قاض مثقف من أشهر قضاة الغرب. افصل يا سيدي، كم تعرض ثمن له يا موسى؟ 4 جنيهات. ماذا؟ 4 جنيهات؟ هو إننا لم نصل بعد إلى ثمن شعره المستعار. مستر بريميوم، أعتقد أنك تحترم القانون ورجاله أكثر من موسى، فدعنا ننهي المساومة على سعادة القاضي ب15 جنيه. بكل سرور. أنت حينا. وهذان هم أخواه المحترمان، ويليام وولتر بلانت، عضو البرلمان وخطيبان مفوهان، وإنه لشيء غير عادي لهما، إذ لم يسبق لهما أن عرض للبيع والشراء قبل ذلك أبدا. حقا إنه لشيء غير عادي، سأشتريهما بالثمن الذي تطلبه احتراما مني للبرلمان. كلام جميل يا صديقي بريميوم، هانذا أدق لهما ب40 جنيها. وإليكم قريبا لطيفا، لا أعرف مدى قرابتي له بالضبط، ولكنه كان عمدة مانشستر، ولذلك فلنبيعه ب8 جنيهات. كلا كلا، تكفي 6 جنيهات للعمدة. هيا ادفع الحساب وسأعطيك هذين المستشارين فوق البيعة. اتفقنا. كيرلس، نعم، دقتين للعمدة والمستشارين. ولكن اللعنة، أنا ظل هكذا نضيع وقتنا في العمل؟ لا لا لا لا لا لا لا. سيدي، دعنا نتعامل بالجملة. ما رأيك يا صغير بريميوم؟ ما رأيك أتدفع 300 جنيها لباقي العائلة على بعضها؟ أجل هذه أفضل طريقة. حسن سأفعل ما يرضيكم، أقبل هذا العرض. حسن جدا. ولكن يا سيدي هناك صورة لم تعرضها. ماذا؟ هذا الوجه الشاحب الذي يعلو المدفع؟ نعم يا سيدي، ولو أني أعتقد أن وجهه ليس شاحبا على الإطلاق. هذا عمي أوليفر، وقد رسمت له هذه الصورة قبل سفره للهند. عمك أوليفر؟ أتريد أن تخسر صداقتنا يا تشارلز؟ لم أكن أتصور أن لك عما وضيعا قاسيا بهذا الشكل. أؤكد لك أنه تبدو عليه الوضاعة تماما. ألا تظن ذلك يا صغير بريميوم؟ مطلقا يا سيدي، وأقسم بحياتي أعتقد أن وجهه يبين أنه شريف مثل أي شخص في هذه الحجرة، حيا كان أو ميتا. ولكني أظن أن العم أوليفر سيذهب مع باقي أفراد العائلة. كلا، حتى لو شنقتني فلن أفترق عن المسكين نول. لقد كان هذا العجوز طيبا معي دائما، وسأحتفظ بصورته طالما عندي حجرة لأضعها فيها. إن هذا الوضيع ابن أخي على كل حال. ولكن يا سيدي إن هذه الصورة تعجبني إلى حد ما. يؤسفني أنك لن تحصل عليه. أوه يا للسماء، ألم يكفك ما تملك الآن من أفراد العائلة؟ لا أسامحنه على كل شيء. ولكن يا سيدي إذا ما أعجبني شيء فإني لا أهتم أبدا بالنقود. سأدفع لك في هذه الصورة ما يساوي كل ما دفعته في جميع الصور الأخرى. لا تكن لحوحا أيها السيد المرابي. لقد أخبرتك أنني لن أفترق عن عمي أوليفر وكفى. كم يشبه أباه هذا الشاب. حسن، لقد سلمت. لم أرى في حياتي مثل هذا الإخلاص والحب. سيدي هذه ورقة بالمبلغ. كيف؟ إنها بمبلغ 800 جنيه. ألن تدع السير أوليفر أبدا؟ يا للسماء كلا، قلت لك كلا. إذا لا تعر اهتماما للفرق فقد نتحاسب مرة أخرى، ولكن لنتصافح من أجل هذه الصفقة. إنك أشرف رجل رأيته يا تشارلز. متأسف، أقصد يا سيدي تشارلز. هيا بنا يا موسي. يا لهم من عجوز ملحوس. ولكن أصغي إليه يا مستر بريمير. أرجو أن تعد عربة محترمة لنقل هؤلاء السادة. نعم، سأرسل في طلبهم في ظرف يوم أو اثنين. ولكن انتظر. أرجو أن ترسل لهم عربة أحد السادة، إذ أؤكد لك أنهم تعودوا أن يركبوا في أفخم عربات يملكونها. سأفعل يا سيدي، للجميع ما عدا أوليفر. نعم ما عدا أوليفر. أمصر أنت على هذا؟ منتهى الإصرار. يا له من وضيع محبوب. إلى اللقاء، هيا بنا يا موسي. والآن أرني شخصا واحدا يجرؤ على إطلاق كلمة مبادرة على تشارلز. هذا أعجب شخص قابلته في حياتي. يا لله، إنه أمير السماسرة في اعتقادي. هذا هو راولي. اذهب يا كارلس وبلغ الرفاق أني سأنضم إليهم حالا. حسنا، ولكن لا تسمح لهذا العجوز المجنون أن يقنعك بأن تضيع جنيها واحدا من هذه النقود في سداد ديونك القديمة أو في أي شيء فارغ مثل هذا. احذر يا تشارلز، فإن هؤلاء التجار أكثر الناس وضاعة وطمعا. حقا، فكلما دفعت لهم كلما زادوا شجاعة وتمادوا في المطالبة. ذلك هو الواقع. لا تخف، فلن يذوقوا نقودي. راولي أيها العجوز، لقد وصلت توا في الوقت المناسب لكي تلقي آخر نظرة على أصدقائك القدامى. نعم، بلغني أنك وزعتهم، ولكن يدهشني أن أراك مريحا هكذا بالرغم من هذه الكوارث. هذه هي النقطة، لقد تضاعفت نكباتي إلى درجة لم أعد أحتمل معها أن أفارق مرحي. ولكن عندما يحين الوقت سأصبح غنيا عصبي المزاج. على كل حال أعتقد أنك مندهش أكثر، إذ تراني لا آسف على فراق أقرب أقاربي. ولكني أؤكد لك أنني فعلا متأثر، رغم عن أنهم لا يحركون أي عضلة احتجاجا على ما فعلت. لماذا أحزن أنا؟ ألن تتخلى عن سخريتك ولو مرة واحدة؟ سأفعل ذلك فورا الآن. خذ أيها الأمين راولي، اصرف هذه الورقة حالا وادفع منها 100 جنيه على الفور للعجوز ستانلي. 100 من الجنيهات؟ ولكن تراوح. يا للسماوات لا تتحدث في هذا، إن المسكين ستانلي يلح في طلباته، فإذا لم نسرع في إجابتها فقد يزورنا من يستحق النقود أفضل منه قانونا. هذه هي النقطة، لن أتوقف أبدا عن تذكيرك بالمثل القديم الذي يقول: كن عادلا قبل أن تكون كريما. لماذا؟ سأفعل لو أمكنني، ولكن ما العدالة إلا امرأة بطيئة الخطى، ولن أقدر بكرمي أن أجعلها تلحق بي. ومع ذلك فصدقني يا تشارلز، إنك لو تعقلت ساعة واحدة. نعم نعم نعم، هذا حقيقي جدا، ولكن أصغي إلي، مدام عندي فسأعطي. والآن هيا هيا بنا نجرب حظنا، هيا بنا هيا هيا. حسنا يا سيدي، أعتقد أنك رأيت تشارلز في قمة مجده كما تنبأ لك السير بيتر، وكم يؤسفني أن يكون مسرفا هكذا. حقا، ولكنه لم يقبل أن يبيع صورتي، وهو يحب كثيرا النساء والنبي. ولكنه لم يقبل أن يبيع صورتي، ويقامر في جنون. ولكنه لم يقبل أن يبيع صورتي. هذا هو رولي. سير أوليفر، أرى أنك اشتريت. نعم نعم، لقد تخلص صديقنا من أسلافه كما يتخلص من أثاثه القديم. وقد أمرني أن أعيد إليك جزء من النقود التي حصل عليها. أعني إليك مستر ستانلي. هذا شيء يبعث على الشفقة، يا له من محسن ملعون. وقد تركت في الصالة 2 من الخياطين، أؤكد أنهم لن ينالوا منه شيئا، ولذلك أرى أن هذه الجنيهات 100 قد تبعث السرور في نفسيه. حسن حسن، سأدفع جميع ديونه، بل جميع تبرعاته. ولكني لم أعد سمسارا بعد، لقد انقلبت في هذه اللحظة إلى المستر ستانلي، فلتقدمني إلى الأخ الأكبر حالا. لم تحن الفرصة بعد، فإنني أفضل أن أقدمك يا سيدي في الوقت الذي فيه يذهب إليه السير بيتر، حتى يمكن أن ننتهي من إعلان النتيجة. حسن حسن، وإني لواثق من أن النتيجة ستكون في صف هذا الشاب المسرف الطيب الذي لم يقبل أن يفرط في صورتي. ركن المكتبة عند الأخ الأكبر جوزيف سيرفس. يدخل جوزيف وخلفه خادمه. ألم يصل أي خطاب من ليدي تيزل؟ كلا يا سيدي. يدهشني أنها لم ترسل إلي خطابا لتخبرني عما إذا كانت قد منعت من الحضور. إني متأكد أن سير بيتر لا يشك في إطلاقا، ولكني آمل ألا أفقد الفتاة الوارثة نتيجة لما خلقت لنفسي من مشاكل إزاء الزوجة. على كل حال، فإن سوء أخلاق أخي تشارلز وما اشتهر به من وضاعة يجعلان كل شيء في صالحي. سيدي، أعتقد أنها لابد وأن تكون ليدي تيزل. انتظر، تأكد من أنها هي قبل أن تفتح الباب، فعندي رسالة لأخي إذا كان هو الطارق. إنها سيدة الليدي يا سيدي، فهي تترك مركبتها دائما أمام الخياطة في الشارع التالي. انتظر انتظر، أسدل هذه الستارة على النافذة. كفو كفو، إن جارتي لها طبع يحسن الاحتراس منه. إن موقفي حرج في هذه المسألة، فلقد بدأت ليدي تيزل تشك في ميلي إلى ماريا، ولكن يجب أن أحاول أن أجعلها لا تكتشف هذا السر إلى أن تصبح على الأقل في قبضتي. ماذا؟ أبلغت بك العاطفة أن تتحدث إلى نفسك؟ أوه مسكين، لقد نفذ صبرك. أوه رباء، لا تحاول أن تبدو رزينا أمامي، أعتذر إذ لم أستطع الحضور قبل ذلك. سيدتي، إن الدقة في المواعيد من أهم عوامل الأمانة، وأعتقد أنها شيء منطقي إلى حد كبير بالنسبة لسيدة تمتاز بمكانة كبيرة في المجتمع. صدقني يا سيدي أنه يجدر بك أن ترثي لحالي. ألم تعلم أن السير بيتر قد أصبح سيئا معي إلى درجة كبيرة؟ وقد بلغ به الجنون أنه يغار علي كثيرا من تشارلز، وهذا أعجب ما في الأمر، أليس كذلك؟ يسرني أن تؤدي مدرسة الفضائح رسالتها على أكمل وجه، فما أخلص أصدقائي. كم أرجو أن يسمح السير بيتر لماريا أن تتزوج تشارلز، فربما يقتنع بالحقيقة، أليس كذلك يا مستر سيرفيس؟ كلام فارغ. طبعا أوافقك على هذا، ففي هذه الحالة ستقتنع عزيزتي ليتي تيزل بأن شكوكها في وجود هدف أرمي إليه من ناحية هذه الفتاة الطائشة، هذه الشكوك ليس لها محل إطلاقا. حسن، أجدني مضطرة إلى تصديقك، ولكن أليس شيئا يبعث على الضيق ألا تتحدث عن إنسان إلا وذكرت سيئاته فقط؟ ها هي صديقتي ليدي سنيرويل قد بدأت تشيع بعض الحكايات الخفية عني، ولا أدري كيف فعلت هذا، فإنه لمما يثير غضبي أن تكون هذه القصص ليس لها أساس. ولكن الخطأ خطأك أنت يا عزيزتي ليتي تيزل إذ تتحملينهم في هذا، فعندما يشك زوج في زوجته بهذا الشكل ويسحب كل ثقته منها فقد انقطع الرباط الأصلي، وما عليها إلا أن تستعمل جاذبيتها لإثارة جنونه. حقا؟ وعندئذ إذا كانت غيرته لا سبب لها، فعلى الزوجة أن توجد هذا السبب حتى تشفيه من آلام الغيرة، أليس كذلك؟ من غير شك، ولن يلاحظ زوجك عليك أي خداع بعد ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن تتظاهري بالضعف أمام ذكائه ومهارته. أقول الحق إن في كلامك كثيرا من المعقولية، وعندما تكون براءة يا سيدتي العزيزة، هذه هي الغلطة الكبرى، إن هذا الوجدان الطاهر فيه أكبر ضرر لك. ماذا يجعلك تهملين الأشياء ولا تهتمين برأي العالم؟ إنه وجدانك الطاهر. ماذا يجعلك لا تفكرين في سلوكك فإذا بك عرضة للاصطدام بآلاف الحماقات الصغيرة؟ إنه وجدانك الطاهر. وأخيرا ماذا يغضبك من سوء طبع سير بيتر وكثرة شكوكه من جهتك؟ إنه وجدانك الطاهر. هذا حقيقي جدا. والآن يا عزيزتي ليتي تيزل، لو تكونين مذنبة ولو لمرة واحدة في عمل طائش ولكنه تافه، فلا يمكنك أن تتصوري كيف ستكونين حذرة بعد ذلك، بحيث يمكنك أن تعيشي مع زوجك بعد ذلك سعيدة في وئام تام. أتعتقد ذلك؟ بل أؤكد. وعندئذ ستبعد عنك كل الإشاعات والفضائح، مثلك مثل إنسان يموت لأن صحته جيدة أكثر من اللازم. هكذا إذن فمن رأيك أن من كان في مثل حالتي يجب أن يخطئ مرة ليتعلم كيف يدافع عن نفسه، تفقد مثل أخلاقها لتحافظ على سمعتها؟ تماما. وثقي بكلمتي في هذا الموضوع. حسن، على كل حال تلك أغرب نصيحة وأعجب حل لتلافي الفضيحة. رأيت يا سيدتي، مثل هذه النصائح يجب أن يكافأ عليها مثلي. على أن أقتنع بها أولا. ستقتنعين قطعا يا سيدتي. نعم، يمنعني الواجب أن أضطرك إلى فعل شيء تعتقدين في خطأه. كلا، إن شرفي وأخلاقي أحسن من ذلك. ألا تعتقد أنه يجب أن نحذف كلمة الشرف من حديثنا؟ أرى أنك لازلت متأثرة بتعاليمك الريفية. فعلا، ولذا يجب أن أصارحك بالحقيقة، لو فكرت أن أخطئ فلن يكون ذلك إلا من سوء معاملة سير بيتر قبل أن يكون بسبب إقناعك الشريف أيها المهذب. إذا على هذه اليد التي أيها الأبله، ماذا تريد؟ عفوا يا سيدي، لقد ظننت أنك لا تقبل أن يقتحم عليك سير بيتر المكان دون أن أعلنك بحضوره. سير بيتر، يا الشيطان. سير بيتر، ربه، لقد هلكت، لقد دعت. يا سيدي، لم يكن من الواجب أن أدخل عليكما. لقد هلكت تماما، والآن أيها السيد الذكي العاقل، ماذا يكون مصيري؟ الرحمة يا سيدي، فإنه في طريقه على السلح. سأختفي خلف هذه السفارة ولن أكون في هذا الموقف بركة. ناولني هذا الكتاب. تفضل يا سيدي. دائما يزيد في معلوماته مستر سيرفيس. مستر سيرفيس، عزيزي سير بيتر، أرجو المعذرة، لقد غفوت بينما كنت أطالع في كتابي السخيف. حسنا، إنني مدين لك بهذه الزيارة المفاجئة. أظن أنك لم تحضر إلى هنا منذ أعددت هذه الغرفة، فأنت تعلم أنني لا أهتم في حياتي بشيء أكثر من الكتب. يا لها من حجرة منظمة. حسن حسن، هذا عين الصواب. حتى هذه الستارة يمكنك أن تجعل منها منبعا للمعرفة إذ علقت عليها كما أرى بعض الخرائط. أو نعم نعم، فكم خدمتني هذه الستارة. حقا، إذ لابد أنك تجد أي شيء تبحث عنه في منتهى السرعة. أخفي أي شيء بسرعة أيضا. حسن، لقد جئت في موضوع خاص. يمكنك أن تنصرف. فعلا فعلا يا سيدي. تفضل بالجلوس سير بيتر. حسنا، والآن وقد خلونا إلى أنفسنا، هناك موضوع يا صديقي العزيز أود أن أريح أعصابي من ناحيته، إنها نقطة لها أهميتها في راحتي وهدوء بالي. بالاختصار يا صديقي العزيز، لقد جعلني سلوك ليدي تيزل أخيرا في منتهى الشقاء. حقا؟ يؤسفني جدا سماع ذلك. طبعا قد اتضح لجميع الناس أنها لا تحترمني إطلاقا، ولكن أسوأ ما في الأمر أن عندي ما يجعلني أثق أنها على صلة قوية بشخص آخر. كيف؟ إنك تدهشني. نعم نعم، وبيني وبينك لقد اكتشفت هذا الشخص. ماذا؟ إنك تخيفني إلى حد كبير يا سيدي. نعم يا صديقي العزيز، إنني واثق من إشفاقك علي. وهل في هذا شك؟ إن في اكتشاف هذا الشخص ضررا لي ولك على حد سواء. إنني مقتنع بذلك. أوه كم أنا سعيد إذ أجد صديقا مثلك أثق فيه وأبوح له بكل شيء حتى بأسرار العائلية. ولكن ألا تخمن من أعني؟ لم يخطر على بالي أي شخص قريب أو بعيد له صلة بما تتحدث عنه، ولكن أيمكن أن يكون السير بنجامين باكبايت؟ كلا، ما رأيك لو كانت شارلس هو الذي نتحدث عنه؟ من؟ أخي؟ يستحيل. يا صديقي العزيز، إن قلبك الطيب يجعلك دائما سليم النية. إنك تحكم على غيرك ناظرا إلى نفسك. مؤكد سير بيتر، فإن القلب الذي يعتز بطهارته يصعب عليه أن يصدق خيانة غيره. حقا، ولكن أخاك تشارلس ليس عنده شعور، ولن تسمع منه أبدا مثل هذا القول الكريم. على كل، لا أعتقد في ليدي تيزل إلا كل براءة، فهي سيدة رفيعة المبادئ. ربما، ولكن ما قيمة المبادئ بجانب الشباب الغض والحيوية الساحرة؟ هذا حقيقي جدا. وعندئذ فأنت تعلم أن الفارق الكبير في السن بيني وبينها يجعل اهتمامها بي وحبها لي غير معقول. وإذا كانت غير أمينة وجعلت هذه الخيانة موضعا لحديث الجميع، فإن المدينة ستقهقعها لهذا الأعزب العجوز الأحمق الذي تزوج فتاة. فعلا سيضحك الناس كثيرا. ويا ليتهم يضحكون فقط، بل سيؤلفون الأغاني والأشعار، ولا أدري ماذا سيفعل بي الشيطان في هذه الحالة. كلا، يجب أن تعمل على تلافي هذه الإشاعة. ومما يثير جنوني أن ابن أخي صديق القديم سير أوليفر هو الشخص الذي يقدم على مثل هذه الخطيئة. هذا هو المهم. عندما يسمم نكران الجميل سهم الأذى، كان الجرح أعمق مما تتصور. نعم حقا، فقد تنازلت إلى حد ما من وصايتي عليه، ودعوته في منزلي أكثر من مرة، ولم أبخل عليه بنصائح القيمة ما استطعت. لا يمكن تصور هذا، وأؤكد لك أنه قد يفعل أحد الرجال مثل هذه الفعلة المشينة، ولكن من جهتي لن أصدق هذا إلا إذا أتيتني بالدليل القاطع، وعندئذ إذا ثبت على تشارلز أنه أقدم على هذا فلن يكون أخي بعد اليوم، لأن الرجل الذي لا يرعى حق الضيافة والفضيلة ويقدم على إغراء زوجة صديق الله يستحق لعنة المجتمع بأسره. ما أكبر الاختلاف بينكما، وكم أنت نبي للشعور. ومع ذلك فلن أجرؤ على الشك في شرف ليتي تيزل. من جهتي أنا فإني أحاول جهدي أن أعاملها بالحسنى حتى أزيل كل دواعي الخلاف بيني وبينها. لقد عذبتني كثيرا لأنني لم أربط لها مصروفا خاصا، بل وفي آخر مرة تعاركنا فيها أظهرت لي أن قلبها لن يتحطم إذا انتقلت إلى رحمة الله. والآن وقد ثبت لي اختلاف آرائنا في مسألة صرف النقود، فقد عولت على أن لا أدعها تكون سيدة نفسها في المستقبل، وفي حالة موتي ستكتشف أنني لم أعبأ بها عندما كنت حيا. وإليك يا عزيزي اقتراحان أريد أن أعرضهما عليك لإبداء رأيك الذي أعتز به كثيرا. أولهما أن تتمتع ليدي تيزل سنويا ب800 جنيه على أن نعيش منعزلين مدى الحياة، والآخر أن ترس الجزء الأكبر من ثروتي بعد وفاتي، فما رأيك؟ إن هذا التفكير منك يا سير بيتر يدل على منتهى الكرم، أرجو ألا يؤثر ذلك في تلميذتي. نعم، فقد عزمت ألا أترك لها سببا للشكوى، ولو أنني أود ألا تحس هي بعطفي عليها إلا بعد فترة معينة. ولا أنا إذا أمكنني تحمل ذلك. والآن يا صديقي العزيز، لو سمحت لأخبرتني عن مدى آمالك بالنسبة لماليا. كلا سير بيتر، أرجو أن تسمح بالتحدث في هذا وقتا آخر. إني لست مسرورا أبدا من طريقتك البطيئة في الوصول إلى قلبها. أرجو أن لا تذكر هذا. ما قيمة مشكلتي بجانب مشكلتك؟ يا للسماء، لقد حل بالدمار من جميع النواحي. ولو أنك تخشى أن تعلم ليدي تيزل بمشكلتك العاطفية مع ماريا، إلا أنني أؤكد لك أنها ستكون في صفك على عكس ما تعتقد. والآن يا سير بيتر، إنني في الواقع متأثر جدا من هذه الظنون التي كنا نتحدث عنها، لذلك أرجو ألا نضيع الوقت في مسألة التافهة، لأن الرجل الذي يبثه صديقه شكواه وآلامه لا يمكنه أبدا أن... حسنا. إن أخاك يا سيدي يتحدث مع أحد السادة في الشارع ويقول إنه يعلم بأنك موجود في المنزل. يا للسماء أيها الأبله، إنني لست بالمنزل، إنني في الخارج طول النهار. صبرا صبرا، يا لها من فكرة جميلة. جوزيف ستكون بالمنزل. حسن، دعه يصعد، سيقاطع سير بيتر على الأقل. والآن يا عزيزي جوزيف، أرجو أن تسمح لي بأن أختبئ في مكان ما قبل أن يأتي تشارلز، وعليك إذن أن تناقشه في الموضوع الذي كنت أحادثك فيه، فربما تظهر براءته في الحال. ولكن سير بيتر، أتقبل أن أشترك في حيلة وضيعة كهذه للإيقاع بأخي؟ لكنك أكدت لي أنه بريء، فإذا كان الأمر كذلك فسوف تؤدي له ولي أعظم خدمة في حياتك، فقد أتحت له فرصة لإظهار براءته من ناحية، وطمأنت قلبي من ناحية أخرى. هيا يا عزيزي، أرجو ألا تخيب رجائي. سأختبئ هنا خلف هذه الستارة، ولكن يا للشيطان، يظهر أن هناك من سبقنا في الحيلة. أقسم إنه يوجد هنا من كان يستمع إلى كل ما دار بيننا، فقد رأيت نداء. حسن، لم يعد هناك محل للإنكار. أعترف لك سير بيتر، ولو أنني أعلم أن الرجل الذي يتلاعب بعواطف السيدة شخصيته جديرة بأعظم احتقار، إلا أنني أعتقد أنه لا يفترض في الرجل أن يكون قديسا أيضا. سير بيتر، أصغي إلي، إنها حائكة ثياب فرنسية صغيرة، وهي فتاة حمقاء تطاردني، ولكنها خوفا على ما بقي من أخلاقها ما أن أحست بحضورك يا سيدي حتى جرت واختبأت خلف الستارة. جوزيف، لم أكن أعتقد أنك، ولكن يا إلهي، لقد سمعت كل ما قلته لك عن زوجتي. لا تخف، فلن تتكلم أبدا، واعتمد على كلمتي. كلا، ولكن حسن، دعها تستمع إذن إلى باقي الرواية. أظن أن هذا الدولاب يصلح لنفس الغرض. حسن، ادخل فيه. يا له من وضيع ماكر، ماكر حقا. حقا لقد تخلصت بصعوبة من هذا الموقف الدقيق، ولكن يا لها من طريقة للتفرقة بين زوج وزوجته. استقري من فضلك يا ملاكي. جوزيف، اسأله بدقة. ادخل يا صديقي العزيز. ألا يمكنك أن تغلق الباب جيدا على السر؟ اثبتي يا حياتي. إلى الداخل، إلى الداخل يا عزيزي سير بيتر. هو رباه لو كان معي مفتاح لهذا الباب. تحية حارة يا أخي العزيز، ماذا حدث؟ لم يكن خادمك يريد أن يتركني أصعد في أول الأمر، لماذا؟ هل كان معك أحد المقرضين؟ كلا يا أخي أؤكد لك، ولكن ما الذي جعل السير بيتر يزوغ مني؟ لقد كان عندك كما أعتقد. فعلا يا أخي، ولكنه عندما سمع بحضورك فضل ألا يبقى. لماذا؟ أخشي هذا العجوز أن أقترض منه نقودا؟ كلا يا سيدي، ولكن يؤسفني أن أجدك يا أخي قد سببت آلاما لهذا الرجل الطيب. نعم، إنهم يقولون لي دائما إنني أفعل ذلك لكثير من الرجال الطيبين، ولكن كيف هذا؟ أصارحك يا أخي أنه يظن أنك تحاول اكتساب قلب ليتي تيزل وانتزاعه منه. من؟ أنا؟ يا إلهي، أقسم إنه مخطئ في ظنه هذا. إذن فقد اكتشف العجوز أنه قد تزوج فتاة صغيرة، أليس كذلك؟ ولكن أسوأ من ذلك أن تنتبه الليدي نفسها أنها ربطت حياتها بزوج عجوز. شارلز، ليس هذا موضوعا الفكاهة، إن من يستطيع أن يضحك يستطيع أن فعلا فعلا كما تريد أن تقول، ولكنني أقول لك جادا إنه لم يكن عندي أي فكرة عما وصفتني به، وأقسم بالشرف. حسن، هذا يبعث السرور في نفس بيتر عندما يسمعه. ولكي تتأكد أحيطك أنني ظننت مرة أن الليدي أظهرت لي بعض الإعجاب والتلطف، ولكني أقسم بحياتي إنني لم أترك لها أي فرصة للتشجيع. وبجانب هذا، أنت تعلم مدى تعلقي بماريا. ولكن من المؤكد يا أخي أنه حتى ولو كانت ليتي تيزل قد فضحت إعجابها بك. ماذا؟ اسمع يا جوزيف، إنني أرجو أن لا أقع مرة في عمل سافل كهذا. ولكن إذا ألقت امرأة جميلة بنفسها في طريقي، وكانت هذه الحسناء متزوجة من رجل عجوز يحق أن يكون أبا لها. حسن، حسن، أعتقد أنني سأكون في هذه الحالة مضطرا أن ماذا؟ أن أقترض منك قليلا من مبادئك الأخلاقية. وهذا كل ما في الأمر. ولكن عجبا يا أخي، ألا تعلم أنه يدهشني أن يقترن اسمي باسم الليدي تيزل؟ لأنني في الحقيقة كنت أعتقد أنك المفضل لديها. أوه يا للعار يا تشارلز، إن ملاحظتك هذه في غاية الجنون. كلا، أقسم إنني رأيتكما تتبادلان نظرات تخفي وراءها معاني. أرجوك يا أخي، ليس هذا موضوع للضحك. يا لله، إني أتكلم جادا. ألا تذكر عندما زرتك هنا يوما؟ أرجوك أن تسكت يا تشارلز. ووجدتكما معا. إني ألح. وفي مرة أخرى عندما كان خادمك. أخي، كلمة واحدة. رباه رباه، يجب أن أوقفه عند حده. أخبرني خادمك كما قلت لك إنه في يوم. أستميحك عذرا، أستميحك عذرا. لماذا يا أخي؟ لكن سير بيتر قد سمع كل ما دار بيننا في هذه اللحظة. ها؟ لقد كنت أحلم أنك ستدافع عن نفسك، وإلا لما وافقت على مثل هذا الموقف. كيف؟ سير بيتر؟ أين هو؟ هدوءا، إنه هنا. أوه يا للسماء، سأخرجه بنفسي. شارلز، سير بيتر. شارلز، سير بيتر. شارلز، أخرج. لا لا شارلز، قلت لك تعال إلى المحكمة يا سير بيتر. ما حضرة الوصي العجوز ينقلب إلى قاض يختبئ ليرى الدليل؟ سير بيتر، سير بيتر، أعطني يدك يا تشارلز. لقد تأكدت أنني كنت مخطئا في ظنوني نحوك، ولكن لا تغضب من جوزيف، فأنا الذي رسمت له هذه الخطة. حقا؟ ولكني أرى أنك بريء من كل ذنب، وأعاهدك ألا أسيء الظن بك مرة أخرى كما فعلت. إنما سمعته قد بعث في قلبي أشد السرور. يا للسماء، إذا كان من حسن الحظ أنك لم تسمع أكثر مما سمعت، أليس كذلك يا جوزيف؟ لقد كان يجب عليك أن تجيب على سؤالي. نعم. لقد كانت نكتة لطيفة. نعم نعم، إني واثق من إنسانية جوزيف. ولكن ربما شككت في جوزيف كما فعلت معي، أليس كذلك أي جوزيف؟ حسن حسن، إنني أصدقك. كم أتمنى أن يغرب الإثنان عن وجهي. وأرجو ألا تعتبرني غريبا عنك في المستقبل. سيدي، الليدي سنيرويل ترجو أن تسمح لها بالصعود إلى هنا. الليدي سنيرويل، أدفع حياتي في سبيل منعها من الدخول. سادتي، أرجو المعذرة، أتسمحان بالانتظار في الدور الأسفل؟ فقد حضر صديق في أعمال خاصة. حسنا، يمكنك أن تراه في حجرة أخرى، إنني لم أرى السير بيتر من زمن بعيد، وعندي ما أريد أن أتحدث معه فيه. يجب أن لا أتركهما وحدهما بأي شكل. سأوزع الليدي سنيرويل ثم أعود فورا. سير بيتر، سير بيتر، ولا كلمة عن الخياطة الفرنسية. طمئن طمئن يا تشارلز، لو عاشرت أخاك مدة قصيرة لزاد الأمل في تقدمك. إنه رجل عاطفي، وطبعا ليس في الدنيا أنبل من الرجل العاطفي. إنه إنسان أكثر من اللازم، ومتعصب جدا للمحافظة على اسمه كما يقال عنه. كلا كلا، إنك تخطئ في فهمه. لا لا، إن جوزيف ليس من رجال اليوم المتأنقين، ولكنه ليس قديسا أيضا. عقلي يقول لي أن أخبره، وكم سنضحك كثيرا على جوزيف. لا تبالي، إن مثاليته قد جعلت دمه باردا. أصغي إلي، يجب ألا تفضحه، وأعدك أنه ستتاح له فرصة أن يسمع عنها ثانية. إذا لن تقول له؟ كلا، ولكن هنا رباه سأخبره. اسمع، أتحب أن تضحك على جوزيف؟ ليس أحب إلي من ذلك. إذن والله لنفعلن هذا، سأنتقم منه لجعلك تكتشفني. لقد كانت عنده فتاة عندما حضر. ماذا؟ جوزيف؟ أنت تمزح. إنها خياطة فرنسية صغيرة. اسمع، وأحسن ما في النكتة أنها هنا. يا للشيطان، في هذه الغرفة؟ صحيح، أقول لك. هاي خلف ستار، أستحلفك بحياتي أن نراها. كلا كلا، إنه سيأتي، فلا تفعل ذلك بحق السماء. يا لله، دعنا نرى الخياطة الصغيرة. لا، فوالله لن يغفر لي جوزيف ذلك. سأدافع عنك. يا لله، هذا هو. ليدي تيزل، يا للجمال. ليدي تيزل، يا للعنة. سير بيتر، أقدم لك واحدة من أذكى بائعات القبعات الفرنسيات اللاتي رأيتهن. يا لله، يظهر أنكم تسلون أنفسكم جميعا بالاختباء والتستر، أم أنكم تلعبون لعبة العسكر والحرمية ولا أجد واحدا لا يعرف السر. أيمكنك أن تخبريني يا سيدة الليدي عن سر هذا الاختباء؟ لا كلمة واحدة. أخي، أتحب أن توضح الأمر لي؟ ماذا؟ أرى الفضيلة قد أصبحت خرساء. سير بيتر، ولو أنني وجدتك في الظلام فربما قد تنورت الآن. كلهم كأن على رؤوسهم الطير. حسناً، ولو أنني لا أتنبأ بشيء من هذه المسألة، إلا أنني أظن أنكم تفهمون بعضكم بعضا، ولذا سأترككم لأنفسكم. أخي يؤسفني أن أراك تسبب التعاسة لهذا الرجل الطيب. وأنت يا سير بيتر لا تنسى أنه ليس هناك أنبل من الرجل العاطفي. إلى اللقاء. وقد أثارت غيرتك أعصابها، ولما تعرفه من حبك لي ومن علاقتي القوية بك، فقد حضرت إلى هنا لكي أستطيع أن أعبر لك عن شعوري. ولكن عند حضورك في منتهى العصبية، كما قلت لك من شدة غيرتك، فقد اختبأت، وهذا هو الأمر على حقيقته بالتفصيل. يا له من دفاع مجيد، ويمكنني أن أقسم إن سيدة الليدي ربما تعزز كل كلمة منه. ولا كلمة واحدة من هذيانه يا سير بيتر. كيف؟ ألا تعتقدين أنه من الأفضل أن تتحدي معه في هذه الأكاذيب؟ ليست هناك أي ذرة من الحقيقة فيما قاله لك هذا السيد. يا للسماء يا سيدتي، أتنوين أن تخدعيني؟ أيها المخادع اللطيف، تسمح لي أن أتحدث عن نفسي؟ نعم، ضعها وحدها يا سيدي، وستجد أنها ستخترع قصة أقوى من روايتك بدون حاجة إلى مساعدتك. أصغي إلي يا سير بيتر، إن مجيئي إلى هنا ليس له أي علاقة بماريا، وحتى شعور هذا الرجل نحوها لم أكن أعلم عنه شيئا، ولكنني جئت تحت تأثير مكره وإغرائه وإيقاعه بي، وكانت غايتي أن أستمع إلى حديث غرامه المزيف. أعتقد الآن أن الحقيقة على وشك الوضوح. إن المرأة قد جنت. بالعكس يا سيدي، لقد عادت إلى عقلها. وقد أعادها خداعك إلى صوابها. سير بيتر، لا أطلب منك أن تثق في، ولكن الرقة التي عاملتني بها عندما كنت متأكدا أني لن أسمعك إطلاقا، هذه الرقة قد هزت قلبي حتى أنني لو تركت هذا المكان بدون أن يلحقني عار ما فعلت الليلة، فإن حياتي في المستقبل كانت ستظهر لك مقدار اعترافي الصادق لجميلك. أما عن هذا السيد المنافق المعسول الحديث، فإني أراه الآن تحت شعاع من الازدراء والاحتقار، حتى أنني لن أحترم نفسي أبدا لمجرد التفكير في أنني أعطيته آذانا صاغية. بالرغم من كل هذا سير بيتر، فإن الله يعلم إنك وضيع الأصل، وها أنا ذا أتركك لضميرك. لا تتسرع سير بيتر، بل يجب أن تستمع إلي. إن الرجل الذي يقفل باب المناقشة بأن يرفض أن سير بيتر. سير بيتر، مستر ستانلي، لماذا تظن أنني سأراه؟ لابد أنك تعرف أنه جاء في حاجة. سيدي سيدي، ما كان لي أن أدخله، ولكن مستر راولي جاء معه. أيها الأبله، أتظنني الآن في حالة تسمح باستقبال أقارب المعدمين؟ حسن، لماذا لم تدعه يصعد إلى هنا بالمرة؟ سأفعل يا سيدي، ولكن لا تغضب مني يا سيدي، إذ أنها ليست خطيئتي أن يكتشف سير بيتر زوجتي. اذهب أيها الأبله، اذهب. من المؤكد أن الحظ لم يخن رجلا ذكيا مثلي كما فعل معي اليوم. لقد ساءت فكرة سير بيتر عني، وتبددت آمالي مع ماريا، وكل هذا في لحظة واحدة. يا للدمار. ولكن هل أنا في حالة تسمح لي أن أستمع إلى شكاوى الناس عن مصائبهم؟ لن أتمكن من إظهار أي شعور طيب لستانلي، ولكن ها هو قد حضر ومعه راولي. يجب أن أحاول أن أتمالك نفسي وأقابلهم بوجه بشوش على كل حال. ماذا؟ أتجنبنا؟ لقد كان هو على ما أعتقد، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي، ولكني أظن أنك حضرت فجأة إلى حد ما، وإن أعصابه لضعيفة لدرجة أن منظر قريب مسكين قد يكون كثيرا بالنسبة إليه. لقد كان يجب أن آتي أنا أولا لأجهزه للمفاجأة. أوه، اللعنة على أعصابه. إذن فهذا هو الذي يتمدح السير بيتر بأصالة أخلاقه. أما عن أخلاقه فلا أستطيع التظاهر بالمعرفة. حسن، لقد كان في استطاعته دائما أن يتظاهر بعواطف الكرم وكأنها عند أطراف أصابعه، أو بالأحرى على طرف لساني يا سير أوليفر، لأنني أؤمن أنه لا يدين بأية عاطفة مثل ذلك الجود الذي يبدأ في منزله، وهو كما أظن من النوع الذي لا يبرح منزله أبدا. أعتقد ذلك. لقد أدى، فيجب ألا يبدو عليك أنك قطعت الحديث، وأنت تعلم أنه في حال مغادرتك له سأحضر لأعلن وصولك بشخصيتك الحقيقية. حقا، وبعد ذلك نتقابل عند سير بيتر بدون ضياع دقيقة واحدة. لا تعجبني نظراته التي تدل على أنه معجب بنفسه. سيدي، ألف معذرة لجعلي إياك تنتظر في هذه اللحظة، مستر ستانلي على ما أعتقد. في خدمتك يا سيدي. سيدي، أرجو أن تشرفني بجلوسك، أرجوك يا سيدي. لا داعي لكل هذا يا سيدي العزيز، إنه مؤدب أكثر من اللازم. لم تسعدني معرفتك من قبل مستر ستانلي، ولكني في غاية السرور إذا أراك في صحة جيدة. إنك قريب لوالدتي على ما أظن، أليس كذلك مستر ستانلي؟ قريب لها جدا يا سيدي، لدرجة أنني أخشى أن تخجل حالة الراهنة أبناءها الأثرياء، وإلا لما كان يجب علي أن أفكر في مضايقتك. لا داعي للاعتذار، إن كل من كان في ورطة حتى ولو كان غريبا يحق له أن يتصل بأقربائه المتيسرين، وأؤكد لك أنني كنت أتمنى أن أكون منهم حتى يكون في استطاعتي أن أعرض عليك ولو قليلا من النجدة. لو كان عمك السير أوليفر هنا لوجدت فيه خير صديق. كنت أتمنى ذلك من كل قلبي، وإلا لما انتدبت واحدا عنك لكي يستعطف أقاربك باسمك. لم أكن في حاجة إلى ذلك يا سيدي، لأن مصائبي كانت خير شفيع، ولكني اعتقدت أن ما يبديه لك من كرم يمكن أن يوكلك عنه في مثل هذه الحالات. سيدي العزيز، لقد استقيت أنباء غير سليمة. إذ أن السير أوليفر غني حقا في قمة الغنى، ولكنه بخيل جدا مستر ستانلي. وهذا من عيوب كبراء السن. سأطلعك على الحقيقة يا سيدي، وهو أنه لم يتكرم علي بشيء واحد في حياته، ولو أن معارفي يعتقدون أنه يغرقني بأمواله، ولكني من شدة خجلي لم أرغب في معارضتهم. ماذا؟ ألم يرسل لك مالا من الهند أبدا؟ هو يا سيدي العزيز، كلا، ولا بنس سوى بعض الهدايا التافهة التي كان يتعطف علي بها من وقت إلى آخر، أدوات صينية، بعض الشاي، الطيور الهندية، غير ذلك من الأشياء القليلة القيمة. صدقني إنه بخيل جدا يا سيدي. يا له من ناكر الجميل، 12,000 من الجنيهات التي وصلته مني شاي طيور هندية. لابد أنك سمعت يا سيدي العزيز عن تبذير أخي، وقليل من الناس يصدقون ما فعلته لهذا الشاب السيء الحظ. أجل، لقد فعلت كثيرا أيها الندم. يا للمبالغ التي أقرضتها إياه. حقا إنني أستحق كل عقاب، ولكن هي طيبة قلبي وضعفي. ولكني لا أحاول الدفاع عن موقفي الآن، فإني أشعر الآن أني مذنب حقا، فقد كان يجب علي أن أدخر النقود التي صرفتها على تشارلز حتى يسعدني أن أقوم بخدمتك مستر ستانلي، وكم كان قلبي يتمنى ذلك. أيها المنافق، إذن فلن تساعدني يا سيدي؟ في الوقت الحاضر لن يمكنني مع الأسف، وكم يؤلمني هذا، ولكن حالما تتيسر حالتي فأعدك بأن أرسل لك ما تريد. إني في شدة الأسف. ليس أكثر مني على كل حال، وصدقني فإن ألم من لا يقدر على نجدة حبيب له أشد من ألم السائل الذي رفض سؤاله. سيدي الكريم، إني خادمك الذليل المطيع. إني في شدة التأثر مستر ستانلي. ويليام، كن مستعدا لفتح الباب. السيد العزيز، لا تحمل نفسك مشقة التوليع. خادمك المطيع دائما. خادمك الذليل دائما. اطمئن جدا، فسأرسل في طلبك بمجرد أن أكون قادرا. كم أنت لطيف يا سيدي. وفي نفس الوقت أرجو لك صحة وعافية. في خدمتك دائما وإلى الأبد يا سيدي. وإني لفي مثل إخلاصك يا سيدي. تشارلز، أنت وريثي. مستر سيرفيس، إني خادمك، كنت أخشى مقاطعتك ولو أن مهمتي في حاجة إلى اهتمام عاجل كما سترى في هذه المذكرة. يسعدني دائما أن أراك مستر راولي. الوضيع. ماذا؟ سير أوليفر سيرفيس عمي قد وصل؟ نعم يا سيدي، وقد تركته منذ برهة، وقد وصل بسلامة الله بعد رحلة سريعة مريحة، وهو يريد أن يرى ابن أخيه الطيب. إني في غاية العجب. ويليام، أحضر مستر ستانلي إذا كان لم يذهب. أعتقد أنه لن يستطيع أن يلحق به. ولماذا لم تخبرني بذلك عندما حضرت في صحبته؟ لقد اعتقدت أن بينكما عملا خاصا، ولكن يجب أن أذهب لأبلغ أخاك أن يحضر إلى هنا لمقابلة عمه. سيكون السير أوليفر هنا في خلال ربع ساعة. حسن، إن فرحي كبير لحضور عمي. لم يحدث أن ساء حظ أحد مثلي في هذه الظروف. كم ستكون مبتهجا عندما ترى كيف يتمتع عمك بصحة جيدة. نعم نعم، إن سروري يزداد كلما سمعت ذلك، خصوصا في هذا الوقت. سأخبره أنك تنتظر حضوره بفارغ الصبر. نعم نعم، أرجوك أن تبلغه شعوري هذا. احمل إليه تمنياتي القلبية. حقا إنني أعجز عن التعبير عن شدة فرحي وخفقان قلبي كلما أتصور أنني سأرى عمي العزيز. حقا إن حضوره في مثل هذا الوقت هو أقصى برهان على سوء الحظ. نعود الآن إلى منزل سير بيتر تيزل. تدخل ميس سكاندر ومعها وصيفة ليدي تيزل. أؤكد لك يا سيدتي أن الليدي لن تقابل أي شخص في الوقت الحاضر. هل أخبرتها أنني صديقتها ميس سكاندر؟ أجل يا سيدتي، ولكنها تعتذر. أرجوك أن تحاولي مرة أخرى. يسرني أن أراها ولو للحظة، إذ لابد أنها في كرب عظيم. كم أنت في ضيق يا قلبي العزيز. إني لم أسمع إلا نصف التفاصيل، ومن المؤكد أن الجرائد ستشرح الموضوع مفصلا ومعززا بالأسماء قبل أن أحكي الفضيحة لإثنى عشر بيتا على الأقل. عزيزي السير بنجامين، لقد سمحت على ما أظن. عن الليدي تيزل مع مستر سيرفكس واكتشاف السير بيتر. كانت حادثة غريبة تثير العجب. حقا لم أدهش في حياتي هكذا، ولكني حقا حزينة على الجميع. إنني لا أرثي الآن للسير بيتر، فقد كان يفضل دائما مستر سيرفكس. مستر سيرفكس؟ لماذا؟ ألم يضبط سير بيتر زوجته مع تشارلز؟ أوه كلا كلا، إن جوزيف هو العاشق. كلا كلا، إن تشارلز هو حبيب ليدي تيزل. قلت لك إني سمعت هذا من شخص. ولكني سمعت كل شيء من شخص سمعها من شخص سمعها من مصدر موثوق به جدا. ولكن ها هي ليدي سنيرويل، ربما تكون على إلمام بكل الموضوع. عزيزتي مسز كاندور، إنها لحكاية محزنة عن صديقتنا الليدي تيزل. يا صديقتي العزيزة، من كان يظن؟ إن المظاهر خداعة، ولو أنه كان يبدو عليها بعض اللهو أكثر مما كنت أتمنى. نعم، لقد كانت متبرجة أكثر من اللازم، وكانت لا تراعي الفضيلة إلى حد ما، ولكنها كانت صغيرة جدا. هل سمعت التفاصيل؟ كلا، ولكنهم يقولون جميعا إن مستر جوزيف سيرفكس. أرأيتي؟ لقد قلت لك إن جوزيف هو العشيق. كلا كلا، لقد كان تشارلز هو الذي. تشارلز؟ إنك تزعجين يا مسز كاندور. نعم نعم، لقد كان هو الحبيب. هو لكي نعدل مع جوزيف فلتعلمي أنه هو الذي بلغ عنه. حسن، لن أتناقش معك يا مسز كاندور، ولكن أرجو أن يكون جرح سير بيتر قد. ماذا؟ جرح سير بيتر؟ أوه الرحمة، لم يبلغني بعد أنهما قد تشاجرا. ولا أنا. كيف ألم تسمع شيئا عن المبارزة؟ ولا كلمة. أوه حسنا، لقد تحاربا قبل أن يغادر الغرفة. كمل كمل وحياتي. نعم نعم، أكمل جميلك واشرح المبارزة. سيدي، قالها السير بيتر مباشرة بعد أن اكتشف زوجته. إنك شخص ناكر للجميل. نعم، قالها لتشارلز. أوه كلا كلا، للمستر جوزيف. بل أعظم ناكر للجميل، ولو أنني عجوز حقا يا سيدي، وقد قال هذه الجملة في مرارة، إلا أنني ألح في طلب ترضية عاجلة. إذن لابد أنه قال هذا لتشارلز، فإن من غير المعقول أن يتبارز مع جوزيف في منزله. رباه، كلا يا سيدتي كلا، ترضية عاجلة. وعندئذ يا سيدتي لاحظت الليدي تيزل أن الشرار يتطاير من عيني سير بيتر، فولت هاربة وخلف تشارلز، وهنا هنا لمعت السيوف وبدأت المبارزة. بالمسدسات يا ابن أخي، بالمسدسات ولم تكن بالسيوف، لقد سمعت ذلك من أوثق مصدر في لندن. مستر كرابتري، إذن فهذه القصة واقعية مثل الشمس والقمر يا سيدتي، وقد أصيب سير بيتر إصابة خطيرة بطعنة في جانبه الأيسر. كلا، بل برصاصة استقرت في حلقه. رحمتك يا إلهي، مسكين سير بيتر. نعم يا سيدتي، لقد حاول تشارلز أن يتجنبه ما أمكنه. ألم أقل لك إنه تشارلز بطل القصة؟ يظهر أن عمي يجهل كل شيء عن الموضوع. لقد اتهمه سير بيتر بأنه أحقر ناكر للجميل. سبق أن قلت هذه النقطة. أرجوك يا ابن أخي، أرجوك ألا تقاطعني. وصمم سير بيتر على الفور. كما قلت لكم، أستحلفك بحياتي يا ابن أخي أن تدع الآخرين يعرفون بعض الشيء. وكان على المنطقة زوج من المسدسات. لم أسمع شيئا من هذا. فأجبر سير بيتر تشارلز أن يلتقط واحدا وأطلق الرصاص، وهما متقاربان جدا كما يظهر، فطاشت رصاصة بيتر وأصابته طلقة تشارلز. ومن الغريب أن طلقة سير بيتر قد اصطدمت بتمثال برونزي لشكسبير كان موضوعا فوق المدفأة، ثم انعكست إلى النافذة بزاوية حادة وخرجت منها واستقرت في ساق ساع البريد الذي كان في طريقه إلى الباب في هذه اللحظة، حاملا خطابا من نورثم تشارلز. أعترف أن عمي قد ذكر تفصيلات أكثر مني، ولكني أؤكد أن معلوماتي هي الأصدق. لكن طمنوني، أين سير بيتر الآن؟ يا للمسكين، لقد حملوه إلى المنزل في حالة يرثى لها، ولكنه أمر الخدم أن ينكروا وجوده. وأعتقد أن ليدي تيزل مشغولة إذن في العناية به. نعم، وقد رأيت الطبيب داخلا قبلي. من القادم هنا؟ لا شك أنه الطبيب. طبعا، هو من غيره. والآن يمكننا أن نستفسر منه شيئا. حسنا أيها الطبيب، أهناك أمل؟ أخبرني يا سيدي، كيف حال مريضك؟ قل لي يا دكتور، أليس الجرح من طعنة سيف؟ أم رصاصة استقرت في الحلق؟ طبيب، طعنة سيف، رصاصة في الحلق؟ يا لله، هل أنتم مجانين أيها السادة؟ ربما لا تكون الطبيبة يا سيدي. لو استطعت أن أكون طبيبا لشكرتكم على منحي هذه الشهادة. إذن أعتقد أنك صديق فقط لسير بيتر، ولكن لابد أنك سمعت عن حادثته يا سيدي. ولا كلمة. ولا عن جرحه الخطير. يا للشيطان، أحق ما تقول؟ إنها طعنة في الصدر، طلقة في الحلق بواسطة المدعو مستر سيرف. نعم الأصخر. ما هي الحكاية؟ يظهر أنكم مختلفون بشكل غريب فيما تقولونه، ومع ذلك تتفقون على أن سير بيتر مجروح جرحا خطيرا. نعم، نحن متفقون على هذا. نعم، لا شك في هذا. إذن فرجل في مثل حالته لابد أن يكون مهملا في صحته، فهو قادم وكأن شيئا لم يحدث في صدره أو حلقه. سير بيتر، يا لله، لقد حضرت في الوقت المناسب، اسكننا على وشك أن نصلي على روحي. حسن يا عمي، هذا أسرع شفاء مفاجئ. لماذا تترك فراشك يا رجل؟ ماذا تفعل بعد أن اخترق السيف صدرك وأصاب الرصاص حلقومك؟ سيف ورصاص؟ ما هذا كله؟ نحن مسرورون لنجاتك يا سيدي، ويظهر أن قصة المبارزة كانت ملفقة، ولكننا نعزيك في مصيبتك الأخرى. أهكذا انتشرت الفضيحة في كل المدينة؟ حقا إنك سير بيتر أهل لكثير من اللوم إذ تتزوج في مثل هذه السنة. سيدي، ما شأنك في هذا؟ ومع ذلك لقد كان سير بيتر زوجا طيبا، وهو يستحق كثيرا من الإشفاق. احتفظي بشعورك يا سيدتي. فلست أرغب في شيء منه. ومع ذلك يا سير بيتر، فلا تعبأ بالسخرية التي ستلاقيها بهذه المناسبة. سيدي، أرجو أن أكون سيدا بمنزلك. هذه حالة شاذة، ومع ذلك فهناك شيء واحد يعزيك. أرجو أن تتركوني وحدي. إني أصر على هذا. حسنا، سننصرف، وثق أننا سنتحدث عن هذا بالخير، على قدر طاقته. اطرقوا منزلي. ولن يكون حديثنا إلا عن مدى المعاملة السيئة التي أوقعتك فيها ظروفك السيئة. اخرجوا من هنا. ومقدار الصبر الذي عانيت. شياطين تعابين مجانين. ليت سمومهم تقضي عليهم. إنهم لمقرفون حقا يا سير بيتر. لقد سمعت عبارات من السباب. فماذا أغضبك عليهم يا سيدي؟ وما فائدة سؤالك؟ هل مر علي يوم بدون نكد؟ حسن، لن أكون فضوليا لأغضبك أكثر من هذا، ولكن اسمح لي يا سير بيتر أن أقول لك إننا سمعنا بكل ما حدث. لقد قابلت ليدي تيزل وهي قادمة من منزل المستر جوزيف، وكانت في حالة ذليلة جعلتها تتوسل إلي أن أعرض عليك موضوعها. وقد اتجهت ليدي تيزل إلى الغرفة المجاورة وانتظرت هناك، وإني لواثق أنك راغب جدا في إعادة المياه إلى مجاريها كما ترغب هي ذلك من كل قلبها. ربما يمنعها وجودي هنا من الحضور إليك. حسن، سأترك راولي الأمين ليصلح بينكما، وأرجو أن تحضرهم حالا إلى منزل جوزيف يا راولي. أما أنا فسأعود إليه الآن لأفضح نفاقه. سألحق بك من كل قلبي، ولو أن منزله مكان نحس جدا للتفاح. حسن، سنأتي وراءك. ترى يا راولي أنها لم تأتي بعد. أجل، ولكنها تركت باب تلك الغرفة مفتوحا كما تلاحظ ذلك. هل تسمع؟ إنها تبكي. حقا، يظهر أن قليلا من الزلة يوافق طبع المرأة. ألا تظن أنه يحسن أن ندعها تبكي قليلا؟ لا تكن قاسيا هكذا. حسن، لقد طار صوابي. إنها تنظر إلى هذه الناحية. يا لها من لفتة رقيقة من رأسها. راولي، سأذهب إليها. مؤكد. ولكن عندما يسمع الناس أننا تصالحنا فسيضحكون علي أضعاف ما يفعلون الآن. دعهم يضحكون، إن الإجابة على دناءتهم هي إظهار سعادتك رغم ما حدث. سأعمل بنصيحتك، وإن لم تخني فراستي فسنكون رغم كل ما حدث أسعد زوجين في البلاد. سير بيتر، إن من يلقي بالشك جانبا ولو مرة واحدة. اسكت يا سيد راولي. إذا كان في قلبك ذرة واحدة من الاحترام لي فلا تدعني أسمعك أبدا تنطق بكلمة مشبعة بالعاطفة. لقد سمعت الكثير منها سيخدمني طوال حياتي. وتختتم المسرحية أحداثها في مكتبة الأخ الأكبر جوزيف سيرفيس. يدخل جوزيف ومعه ليدي سنيرويل. مستحيل، لن يحدث بين سير بيتر وتشارلز أي صلح في الوقت الحاضر. فطبعا لو حدث هذا فلن يعارض في ارتباط ماريا بتشارلز، وهذه الفكرة تقلقني ألا كثيرا. ألا تستطيع العاطفة أن تكون خير علاج؟ لا لا، كم أنا مغفلة وغبية بلهاء لكي أتعامل مع رجل متلاف مثله. تعلمين يا ليدي سنيرويل أنني أكبر من يحتمل النكبات، ولهذا تجدين أنني أحتمل هذه العاصفة بمنتهى الهدوء. لأن قلبك لم تصبه خيبة الأمل مثلي. إنك انجذبت إلى ماريا بحكم هوايتك، ولكنك لم تشعر أبدا نحوها بما أشعر به نحو هذا الفاجر الخليع تشارلز. وأنني مهما حاولت أن أبدو غير مهتمة فإنني لن أستطيع أن أمنع نفسي من الغيظ والكمد. ولكن لماذا تصبين على رأسي جام غضبك بسبب ما تشعرين به من خيبة أمل؟ ألست أنت السبب في كل هذا؟ ألم يكن في جعبتك من السفالة والخبث سوى أن تحاول إغراء زوجة السير بيتر وغوايتها؟ إني أكره هذا النوع من الانحطاط لأنه احتكار غير عادل ولا ينجح أبدا. حسن، أعترف أنني حدت عن طريق الصواب، ولكني لا أظن أننا هزمنا إلى هذا الحد. كلا، لقد أخبرتني أنك أعدت الكرة مع سنيك منذ أن تقابلنا آخر مرة، ويخيل إلي أنك لا زلت تعتقدين أنه مخلص لنا. فعلا، وهذا ما يجعلني أؤكد بل أقسم أن تشارلز حتى هذه اللحظة لا زال محافظا على عهوده معك ومحتفظا بإخلاصه لك، وأعتقد أن خطاباته السابقة ستخدمنا في إثبات هذا. هذا قد يساعدنا حقا. هيا هيا، فإن الوقت لم يفت بعد. ولكن يا إلهي، يحتمل أن يكون الطارق عمي سير أوليفر. اختبئي في هذه الحجرة ويمكننا أن نتكلم أكثر بعد أن يرحل. حسن، ولكن افرض أنه اكتشف كل شيء. لست أخشى هذا، إن سير بيتر سيمسك لسانه لمصلحته الشخصية. يمكنك أن تعتمدي علي في هذا، وسأكشف حالا عن نقطة الضعف في سير أوليفر. لست أشك في إمكانياتك يا جوزيف، فقط كن حذرا. حسن، على كل حال فإن أخلاقي تبدو أحسن بكثير من أخلاق أخ تشارلز، حتى أنني أؤكد أنني... ماذا؟ ولكن ليس هذا هو عمي أوليفر، ولكنه مستر ستانلي قد عاد ثانية. اللعنة على الظروف التي أعدت لكي يغيظني في هذه اللحظة، فسيحضر سير أوليفر ويجده هنا، وهذا بحق السماء. مستر ستانلي، ما الذي أعادك لتضايقني في هذا الوقت؟ يجب ألا تبقى هنا بأي حال من الأحوال. لقد سمعت يا سيدي أنك في انتظار عمك السير أوليفر هنا، ومع أنه كان دنيئا معك دائما، إلا أنني سأحاول أن أجعله يفعل شيئا من أجل. ولكن محال يا سيدي أن تبقى الآن، ولذا أرجوك أن تأتي في أي وقت آخر، وأعدك بأن أعمل كل ما في وسعي لمساعدتك. كلا كلا، يجب أن أتقابل مع السير أوليفر. يا إلهي، إذن فإني أصر يا سيدي أن تبرح هذا المكان فورا. ولكن يا سيدي. قلت لك أصر يا سيدي. هيا ويليام، السيد يريد أن يعرف الطريق إلى الخارج. لقد أجبرتني يا سيدي أن أكون قليل الذوق لأول وهلة في حياتي. أسعدتم مساء. ماذا في الأمر؟ يا للشيطان، هل أحضرت سمساري الصغيرة إليك هنا؟ ولكن حاسب يا أخي، لا تلحق الأذى بصغير المستر بريميوم. ماذا هناك أيها الصغير؟ إذن فقد ذهب إليك أيضا، أليس كذلك؟ أقول لك الحق، إنه كان معي. ولكن لماذا؟ إنه رجل شريف، ولكن عهدي فيك يا جوزيف أنك لا تقترض نقودا، فماذا جرى لك؟ أقترض؟ كلا كلا، ولكن تعلم يا أخي أننا ننتظر عمنا السير أوليفر هنا في أي. نعم هذا حقيقي، يجب ألا يجد نول هذا السمسار الصغير هنا حقا. ومع ذلك فقد أصر مستر ستانلي على. ستانلي؟ ماذا؟ إن اسمه بريميوم. كلا يا سيدي، ستانلي. كلا يا أخي، بريميوم. ستانلي. بريميوم. ستانلي. بريميوم. بريميوم. حسنا، لا يهمني الاسم، ولكن نعم نعم، ستانلي أو بريميوم فالأمر سواء كما تقول، إذ يخيل إلي الآن أنه ينتحل 50 اسما. أوه يا للسماء، ها قد وصل سير أوليفر. أرجوك مستر ستانلي. وأنا كذلك مستر بريميوم. سادتي، يجب أن تذهب يا سيدي بحق السماء. نعم نعم نعم نعم، يجب أن تذهب. هذه المعاملة القاسية. إنها غلطتك أنت يا سيدي. هيا هيا هيا خذ، هيا هيا هيا. سير أوليفر يا صديقي القديم، كيف حالك؟ عجبا، أرى أبناء الأخ البررة يدفعان عمهما في أول زيارة له. حقا يا سير أوليفر، لقد جئنا لإنقاذك في الوقت المناسب. وأنا من جهتي أرى أن شخصية العجوز ستانلي لم تستطع حمايتك. ولا الصغير بريميوم أيضا. إن شدة احتياج الأول لم تمكنه من الحصول على شلن واحد من هذا السيد الكريم، بينما أتاح لي الثاني فرصة أتألم فيها لأجدادي الذين بيعوا في المزاد العلني دون أن أعرض أنا في المزاد. تشارلز، جوزيف، لقد ضعنا تماما. أصدقائي، سير بيتر، مستر راولي، انظروا إلى ابن أخي الأكبر. تعرفان ما كنت أرسله إليه دائما من مال وغيره، وتعلمان أيضا أنني كنت أحافظ على نصف ثروتي مسرورا من أجله. احكموا إذن على مدى أسفي إذ اكتشفت أخيرا أنه شاب ناقص تماما، لا توجد أي صلة بينه وبين الإحسان أو الاعتراف بالجميل. سير أوليفر، لقد كان يدهشني هذا لو لم أكتشف أنا أيضا إنه إنسان دنيء خائن مخادع. إذا أحب السيد أن يدافع عن نفسه فليطلب شهادتي عن أخلاقه إذا أراد. وأعتقد في هذه الحالة أنه تكفي شهادتك إذا كان يعرف قدر نفسه فليعلم أن شهادتك التي ستدلين بها معروفة جدا في جميع أنحاء العالم. وإذا كانوا يقولون هذا عن جوزيف فماذا سيقولون عني إذن؟ أما عن هذا المتلاف المستهدف فهو جاء دوري الآن، إن صور العائلة ستنزل علي اللعنة. عمي سير أوليفر، هل تشرفني فتستمع إلى لو ألقى أخي جوزيف خطبة من خطبه الطويلة فربما أمكنني أن أتمالك نفسي قليلا. لا تحاول أن تبرر مواقفك الدميعة. أؤكد لك أنني أستطيع هذا إذا حسن يا تشارلز، يمكنك أيضا أن تبرئ نفسك على ما أعتقد. لا أظن ذلك يا عم. ماذا؟ أظن أن صغيرك بريميوم قد كشف من أسرارك أكثر مما ينبغي. فعلا يا سيدي، ولكنها أسرار عائلية يجب أن لا تتحدث فيها ثانية إذا سمحت. سير أوليفر، طبعا لن تتحدث عن حماقات تشارلز بغضب كما أعلم. نعم أنت محق، ولا حتى بلهجة جدية. سير بيتر، ألا تعلم أن هذا الخبيث قد أبرم معي صفقة بالجملة على كل أسلافه من قضاء وقادة وعمات بسعر رخيص جدا، وكأنه كان يبيع صحافا مكسورة. أعترف يا عمي أنني كنت متهاونا إلى حد ما في صور عائلتي. لا يمكنني أن أنكر هذا، والحكم الأخير لكم، ولكن أرجو أن تصدقني عندما أقول لك وأقسم بحياتي إنني لا أقول إلا الصدق، إنني إذا كنت لا أبدو خجلا من اكتشاف حماقاتي فما ذلك إلا لأنني في هذه اللحظة مرتاح جدا لرؤيتك أيها العم السخي الكريم. تشارلز، لا حاجة للقسم، فإنني أصدقك. أعطني يدك مرة أخرى، لأن الرجل الصغير الشاحب الوجه الملقى فوق مدفأتك قد اصطلح معك. إذن يا سيدي، فمما يزيدني شرفا على شرف أن أحتفظ بأصل الصورة. وبهذه المناسبة أحب أن ألفت نظرك يا سير أوليفر إلى أنه يوجد هنا شخص يحب تشارلز وقلبه يوشك أن يطلب مصالحته. لقد بلغني رذاذ من هذه العلاقة وأنا في الهند. إذن هذه هي العصفورة الصغيرة، فإذا كان فهمي مصيبا فإن احمرار وجهها. حسن يا طفلتي، صارحيه بعواطفك. سيدي، ليس عندي ما أقوله سوى أن أؤكد أنه يسرني أن أسمع أنه سعيد. أما من ناحيتي فمهما كان في قلبي نحوه، إلا أنني أفضل أن يكون ارتباطي بشخص أفضل منه سمعة. كيف يا ماريا؟ ما هذا الغموض الذي يحيط بنا الآن؟ إن تشارلز بعد أن ظهر في هذه الصورة الطيبة فلن تعطي يدك لأحد سواه، وإني لأعجب كيف تتخلين عنه بعد أن انصلح تماما. إن تشارلز وليدي سنيرول يعلمان السبب جيدا. ليدي سنيرول؟ أخي، إنه لمن المؤسف أن أتكلم في هذه النقطة، ولكن رغبتي في إظهار الحقيقة تدفعني إلى الكلام، وإنما تحمله ليدي سنيرول من آلام لم يعد في الاستطاعة إخفاؤه أبدا. أوه يا إلهي، بائعة قبعات فرنسية أخرى، إن عندهم امرأة في كل حجرة من البيت. أيها الجاحد تشارلز، ربما تكون مندهشا ولا تشعر بالحرج الذي دفعتني إليه. ماذا يا عمي؟ هل هذه خدعة أخرى من صنعك؟ أقسم بحياتي إنني لا أفهم شيئا. أعتقد يا سيدي أن هناك شخصا واحدا يستطيع أن يوضح الأمر بالبرهان القاطع، وهذا الشخص أعتقد أنه مستر سنيك راولي. لقد كنت على حق كبير عندما أحضرته معنا، والآن أرجوك أن تدعه يظهر. تفضل بالدخول يا مستر سليك. أظن أن هناك شهادة مطلوبة، ولكن يخيل إلي أن هذه الشهادة ستكون لسوء الحظ ضد مصلحة ليدي سنيرول وليست في صالحها كما تعتقد. ماذا؟ إذن فقد خانني هذا الشرير. تكلم أيها الصديق سنيك، هل تآمرت مع أحد ضدي؟ أعذريني ألف مرة أيتها السيدة الكريمة، حقا لقد دفعت لي بسخاء لأنشر الأكاذيب، ولكنهم لسوء الحظ دفعوا لي ضعف ما تدفعين كي أقول الحقيقة. إنها مؤامرة، مؤامرة كبرى وحق السماء. فلتسقط اللعنة والشؤم على رؤوسكم جميعا. انتظري ليدي سنيرول قبل أن تخرجي. دعيني أشكرك على المجهودات الرائعة التي قمت بها أنت والسيد سنيك في كتابة خطابات مني إلى تشارلز وتزوير الردود لها، واسمحي لي أيضا أن أطلب منك أن تقدمي احتراماتي لمدرسة الفضائح التي تعملين ناظرة عليها، وأبلغيهم أن الليدي تيزل ترجو أن تعيد إليكم الشهادة التي حصلت عليها من مدرستكم، وأنها قررت أن تتنازل عن خبرتها في قتل بني البشر بعد اليوم. واللعنة اللعنة. كم هي غاضبة جدا. يا لها من امرأة حقودة خبيثة. حسن يا مستر جوزيف، والآن ما رأيك فيما حدث؟ سيدي، إنه لما يؤلمني أن تدان الليدي سنيرويل في هذا الصدد، وأعجب كيف كانت تشترك مع المستر سنيك في مثل هذه الجرائم. وعلى أي حال ليس عندي بعد ذلك ما أقوله سوى أنني أفضل اللحاق بها حتى لا تتسبب روحها الخبيثة في محاولة الإضرار بأخي. مسكين جوزيف، إنه طيب القلب حتى آخر قطرة من دمه. وتزوجها أيضا يا جوزيف إن استطعت، فإنه يمكنكما أن تفعلا سويا خيرا كثيرا. أعتقد أن ليس عندنا شيء آخر للمستر سنيك في الوقت الحاضر. قبل أن أرحل أرجو أن أحصل على عفوكم، لأنه نظرا لأنني كنت أداة غير رشيدة أرى أنني أتسبب في عدم ارتياح حضراتكم الآن. حسن، لقد أصبحت ولدا طيعا أخيرا. ولكني أتقدم إليكم طالبا ألا يعرف أحد هذا أبدا. يا للعجب، هل أنت خجل من أنك فعلت شيئا طيبا في حياتك؟ يا سيدي، تصور أنني أعيش بسيئات شخصيتي ولا أملك شيئا سوى سوء سمعتي لأعيش عليه، فإذا عرف مرة واحدة أنني قمت بعمل طيب فإنني سأفقد كل صديق لي في العالم. حسن، نحن لن نزعجك بأن نقول شيئا في مصلحة أخلاقك، لا تخش شيئا. هذا تعطف سمين منك. انظر سير أوليفر، لم يعد هناك ما يحتاج إلى أي إقناع لرد ابن أخيك بما يعني. هذا ما يجب أن يحدث، ولا بد أن يكون الزواج في صباح الغد. شكرا لك يا عم العزيز. ماذا يا ولد، ألا تنتظر رأي الفتاة أولا؟ لقد فعلت ذلك منذ زمن بعيد، أي منذ دقيقة، وقد أجابتني نظراتهم بنعم. هي للخجل يا تشارلز، إني أحتج على ذلك. سير بيتر لم أقل له شيئا بعد. حسن، إذن فخير النظرات ما قل ودل، ليزد الله في حبكما دائما، ولتعيشا سويا في سعادة دائما كما نوينا أنا وليدي تيزل أن نفعل. راولي يا صديقي القديم، إني واثق من مباركتك لنا، ولكن أحب أن أؤكد لك أنني مدين لك بالكثير. فعلا يا تشارلز، إذا لم تكن محاولاتي لخدمتكما قد أفلحت تماما، فعلى الأقل أنتجت نتيجة طيبة، ولكنكما عندما تشعران بالسعادة ستقدران خدماتي جيدا. نعم، فكم من مرة وهو يعشمني أن تشارلز سينصلح. أما من جهة الإصلاح فلن أستطيع أن أعدك بأي شيء يا سير بيتر، ولكن كل ما أستطيع أن أعدكم به أنني سأحاول بقدر طاقتي أن أهذب في أخلاق رويدا رويدا، مسترشدا بنصائح أستاذتي المهذبة. ولكن هل في مقدوري أن أحيد عن طريق الصواب الذي تضيئه لي هذه العيون الجميلة؟ ما عليك يا جميلتي إلا أن تأمري فأطيع، فليس هناك من ملجأ لهارب ذليل من الحماقة والطيش سوى الحب والحنان، وها قد عثرت عليهم. أما أنتم يا من ترغبون حقا أن تزيلوا المخاوف عن أنفسكم، فتأكدوا أنه حتى الفضيحة يمكن أن تموت إذا تجاوزتم عن فضولكم واستحسنتم القضاء عليها في سبيل البقاء. من المسرح الإنجليزي قدم لكم البرنامج الثاني مسرحية ريتشارد برينسلي شيريدان مدرسة الفضائح. قام بأدوارها حسب سماع الأصوات علي عيسى، نعيمة وصفي، علي رشدي، سعد الغزاوي، محمود عزمي، محسنة توفيق، إحسان شريف، محمد الطوخي، عبد الله غيس، نور الدمرداش، حسين رياض، سناء جميل، محمد السبع، عبد الرحيم الزرقاني، محمد شوقي بركة، أحمد الجزيري، عمر الحريري، حسن عبد الله، إسماعيل النجدي، إحسان زايد، سعيد مدبولي، محمد محمود فاضل، فاروق محمد، وفؤاد شفعي. مدرسة الفضائح ترجمها وأخرجها نور الدمرداش.